بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله والأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المسير وأيها الأحبة في هذا الكتاب المبارك إلى باب جديد ومبحث جديد، وهو مبحث العدد. وكنا قد طوينا في المحاضرة السابقة حديثنا عن باب التوابع، وعرفنا النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل، وعرفنا فلسفة التوابع وما هي شروط كل تابع من هذه التوابع. واليوم أيها الأحبة نشرح في الأبواب الأخيرة من هذا الكتاب، فنبدأ بباب العدد. ما هو العدد؟ العدد أيها الأحبة هو اسم وضعته العرب ليدل على كمية الأفراد. باختصار، اسم وضعته العرب ليدل على إيش؟ على كمية أفراد. فإذا قلت ثلاثة تفهم منها من هذا الاسم ماذا تفهم؟ تفهم أن وجود أفراد ثلاثة، بغض النظر من بهائم، من إنسان، من أشياء، من كذا. المهم أن هذا اللفظ ثلاثة اسم وضعته العرب ليدل على كمية معينة من الأفراد أو من الآحاد، عبر كما تشاء. تمام؟ أربعة، خمسة، أحد عشر، ثلاثة عشر، عشرون. لاحظ، أسماء الأعداد هي عبارة عن أسماء وضعتها العرب لتدل على كمية الأفراد. تمام؟ هذه فكرة الأعداد. الآن ابن هشام سيتحدث عن مواضيع معينة في قضية الأعداد في الحقيقة، ولن يستوعب الكلام عن جميع أحكام الأعداد، وأنا سأقف حيث وقف. سأحاول أن لا أتجاوز ما ذكره ابن هشام رحمة الله عليه إلا في التعليق على بعض الجزئيات، لأن الكلام عن الأعداد له عدة جوانب. هناك الكلام عن الأعداد من حيث تمييز هذه الأعداد، كيف يكون التمييز لها، وقد مر بنا شيء من ذلك حينما تكلمنا عن تمييز، عن باب التمييز جملة. يتكلم عن صياغة الأعداد، أحوالها التي تتأثر بها، إعراب الأعداد. وهذا في الحقيقة أنا لا أقول أنني لم أتطرق إليه سابقا، لكن في ثنايا حديثنا في كتاب قطر الندى فيما سبق تطرقنا إلى كثير من أحكام الأعداد. هنا سيسلط ابن هشام الضوء على بعض النقاط التي سأخف مع ابن هشام فيها. قال رحمة الله عليه: باب العدد. قال: العدد من ثلاثة إلى تسعة، يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما، نحو سبع ليال وثمانية أيام. قال: وكذلك العشرة إن لم تركب، وما دون الثلاثة اللي هو الواحد والاثنين، وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما، ويفرد فاعل أو يضاف لما اشتق منه أو لما دونه أو ينصب ما دونه. كعادته ابن هشام يذكر المسائل في المتن سردا، ثم بعد ذلك يعيد التفصيل بشكل مرتب ومنمق في شرحه، فنعتمد الشرح في بيان ماذا أرى. يقول ابن هشام: اعلم أن ألفاظ الأعداد على ثلاثة أقسام. قبل أن ندخل ينبغي أن نعرف ابن هشام سيقسم الأعداد إلى ثلاثة أقسام بأي اعتبار؟ هذا دائما ديدا عليك أن تتبعه وأنت تدرس التقسيمات في أي علم من العلوم. حينما يبدأ المصنف يقول: وهذا ينقسم إلى أقسام، ينبغي أن يذكر المصنف هذا الاعتبار الذي يقسم عليه. إن لم يذكر هذا الاعتبار عليك أن تستنبطه أنت من خلال التقسيم. فالآن أنا قرأت كلام ابن هشام ونظرت، فعرفت أنه يريد أيها الأحبة أن يقسم الأعداد من حيث مطابقة العدد، أو يعني باعتبار، اكتبه، يقسم هنا الأعداد باعتبار مطابقة العدد للمعدود. بأي اعتبار؟ باعتبار مطابقة العدد للمعدود. متى يطابق العدد للمعدود ومتى لا يطابق؟ في أي جزئية؟ في جزئية التذكير والتأنيث فقط، في هذه الجزئية. إذن يقول ابن هشام: اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام. نقول: هذا تقسيم للعدد باعتبار مطابقة العدد للمعدود تذكيرا أو تأنيثا بهذا الاعتبار فقط. فكيف تنقسم الأعداد بهذا الاعتبار؟ قال ثلاثة أقسام. قال أحدها ما يجري دائما على القياس في التذكير والتأنيث، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. وهو إيش هاي الأعداد؟ قال وهو الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل. تقول في المذكر واحد واثنان وثان وثالث ورابع إلى عاشر، وفي المؤنث تقول واحدة واثنتان وثانية وثالثة ورابعة إلى عاشرة. إذن هذا هو القسم الأول، وهو الأعداد التي تجري على القياس. ما معنى تجري على القياس كما يقول ابن هشام؟ يعني العدد الذي يطابق معدوده في التذكير والتأنيث. هذا النوع الأول من الأعداد. أعداد إذا كان معدودها مذكرة يكون اسم العدد بصيغة المذكر، وإذا كان معدودها مؤنثة يكون اسم العدد بصيغة إيش؟ المؤنث. فهذا هو القياس المنطقي، إنه إذا إشي مؤنث والله يكون وصفه مؤنث، وإذا شيء مذكر يكون وصفه مذكر، أليس كذلك؟ هذا هو القياس، تمام؟ طيب ما هي هذه الأعداد التي تطابق معدودها من حيث التذكير والتأنيث؟ الآن ابن هشام ماذا قال؟ كيف عدد هذا بالسبورة؟ ابن هشام كيف عدد هذه الأعداد؟ قال وهذه الأعداد هي لفظ واحد اثنان، ثم قال كل عدد صيغة على وزن فاعل ابتداء من ثان إلى عاشر. يقول ابن هشام العدد واحد والعدد اثنان وكل عدد صيغة على وزن فاعل ابتداء من ثان وانتهاء بعاشر، ثان ثالث رابع، طبعا ثان هي ثاني على وزن فاعل وإنما حذفنا الياء لأنه اسم منقوص مثل قاضي، ثان ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن إلى العاشر. الآن هذه الأعداد أيها الأحبة يقول ابن هشام تطابق معدودها، إذا كان المعدود مذكر تكون هي إيش؟ مذكرة. إذا كان المعدود مؤنث تكون هي إيش؟ مؤنثة. لكن هنا سأبحث مجموعة من القضايا. القضية الأولى أن الطالب يقول طب يا شيخ عندي سؤال، واحد أليست على وزن فاعل؟ واحد فاعل، والله على وزن فاعل صح كلامك. طب لماذا لم يضعها مع هذه المجموعة؟ لماذا ما قال الأعداد التي تطابق معدودها هي اثنان؟ اثنان طبعا ليست على وزن فاعل، اثنان ليست على وزن فاعل قطعا وزن الصرفي، فالمشكلة في واحد ممكن تشكل على الطالب. يقول يا شيخ واحد على وزن فاعل، لماذا ما قال ابن هشام انه اثنان وكل عدد صيغة على وزن فاعل ابتداء من واحد الى عاشر تكون مطابقة لمعدودها؟ لماذا فصل كلمة واحد عن الأعداد التي على وزن فاعل؟ نقول في الحقيقة هناك قضية صرفية في الاشتقاق تتعلق بهذا الموضوع، إنه واحد الآن خلونا نرجع لهذه الأعداد اللي هي من ثاني إلى عاشر. أسماء الأعداد الأصلية أيها الأحبة هي إيش؟ هي ثلاثة، يعني هي اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، تمام؟ هذه الأسماء طبعاً هي إيش نوعها من أنواع الأسماء؟ هذه أسماء أجناس، هيك تصنيفها، اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، هذه الأصل فيها أنها إيش؟ هي أسماء شو؟ أجناس، زي تراب وشمس ومياه وما شابه وماء وغير ذلك، أسماء أجناس، تمام؟ العرب جاءت إلى هذه إلى أسماء الأجناس هذه ماذا فعلت؟ قالوا اشتقت منها أعداد على وزن فاعل. هذه مسألة غريبة وجديدة عليك، لكن أنا أحب أن الطالب يتوسع في الفكر، وجيد أن الطالب يعرف بعض الزوايا الصرفية مع دراسته لعلم النحو، لأن هي أحيانا هي تساعد على فهم الفكرة. الآن 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 هذه إيش نوعها؟ أسماء أجناس، ليست مصادر، مش مصادر وليست مشتقات، أسماء أجناس. طيب الآن هل أسماء الأجناس يشتق منها في اللغة العربية؟ هل هذا الأصل أنه يشتق منها؟ نقول الأصل أن أسماء الأجناس لا يشتق منها. فكلمة تراب وشمس ونجم وأسد وأرنب، هل هذه الكلمات يشتق منها؟ لا، إنما يشتق من المصادر، صح؟ الاشتقاق يكون من المصادر وما يتولد منها. أسماء الأجناس ليست محل الاشتقاق في اللغة العربية، لا تستطيع أن تشتق منها. الآن هنا يوجد عندي استثناء، إنه العرب جاءت إلى 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10، هذه أسماء الأجناس اشتقت منها أعداد على صيغة فاعل. العرب جاءت إلى هذه أسماء الأجناس اشتقت منها أعداد على وزن إيش؟ فاعل. فجاءت إلى 2 فاشتقت منها 2 اشتقت منها 2، وجاءت إلى 3 اشتقت منها إيش؟ 3، وجاءت إلى 4 اشتقت منها إيش؟ 4، جاءت إلى 5 اشتقت منها إيش؟ 5، إلى آخره. الآن لماذا اشتقت العرب هذه الأسماء التي على وزن فاعل للأعداد؟ قالوا حتى نستطيع أن ننعت الواحد بماذا؟ بهذه الأعداد. حتى أستطيع أنعت الواحد بهذه الأعداد. إيش يعني حتى أستطيع أنعت الواحد بهذه الأعداد؟ الآن انظروا ما هي أيها الأحبة. تذكرون باب النعت؟ قلنا في باب النعت إيش شرط النعت؟ أن يكون مشتق أو جامد مؤول بإيش؟ بالمشتق. فما بيصير أنعت شيء بجامد، تمام؟ الآن لو قلت جاء رجل 3، هل يصلح هذا؟ ما بينفع جاء رجل 3، صفته إنه 3، ترتيبه إنه 3. طب بدي أنعت شخص إنه ترتيبه 3، شو بدي أعمل؟ فكروا فقالوا خلينا نشتق من 3 عدد على وزن فاعل حتى يصلح النعت به. فقالوا 3 نشتق منها إيش؟ 3. فاشتقوا من 3 3، فأصبحنا نقول جاء رجل 3. طيب صنفت كتابا، هذا الكتاب رتبته إنه الكتاب الرابع لي، بصير أحكي صنفت كتابا 4؟ ما بينفعش. أصلاً 4 تدل على يعني لا لا لا تصلح وصف لكتاب، لا تصلح وصف لكتاب اسم جنس في هذا المقام. فكيف أصف الرجل أو الكتاب؟ أقول صنفت كتابا 4. فراحت العرب كما قلت جاءت إلى أسماء الأجناس هذه 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10، قالوا نشتق منها أسماء أعداد على وزن فاعل حتى نستطيع أن نصف بها المفردات، تمام؟ فقالت جاء رجل 2، بصير أحكي جاء رجل 2؟ ما بنفعش. إذا بدي أحكي 2 بقول إيش؟ جاء رجلان 2، صح؟ إذا بدي أقول 3 أقول جاء رجال 3، صح؟ جاء رجال 3، وهنا 3 بدي أقولها بمشتق. لكن لو كنت بدي أصف مفرد واحد بصير أقول جاء رجل 3، ما بنفعش. طب بدي أصف رجل بأنه مرتبته 3، إيش بدي أعمل؟ بدك تجيبون لحل. فقالوا نأخذ من أسماء الأجناس 3 4 5 نشتق منها على وزن فاعل فنستطيع أن ننعت بها المفرد. فثلاثة ما بقدر أنعت بها مفرد، أقول جاء رجل 3 ليدل على مرتبته، بستطيع أنعت بها جماعة بستطيع، لكن الواحد ما بقدر أنعت بها، ما بقول جاء رجل 3، فلابد أقول إيش؟ جاء رجل 3. فالعرب قال إذا نشتق من أسماء الأجناس، أسماء الأعداد اللي هي على صورة أسماء الأجناس، أسماء أعداد على وزن فاعل حتى يصح أن ننعت بها المفرد، فبتصبح هذه الأعداد اللي على وزن فاعل مثل قائم وضارب وشارب إلى آخره، صحيح؟ فتعامل معاملة أسماء الفاعل بالضبط. طيب الآن واحد، هل هناك اسم جنس اشتقينا منه كلمة واحد؟ الآن ثاني اشتقينا من إيش؟ من اثنان. وثالث اشتقينا من إيش؟ من ثلاثة. ورابع اشتقينا من إيش؟ من أربعة. تمام إلى آخره. هل هناك اسم جنس اشتقينا منه واحد حتى نضع واحد مع هذه القائمة؟ في الحقيقة لا. لذلك ما قال الأشموني، واحد كلمة صحيح جاءت على وزن فاعل لكنه لم يشتق من غيره، بل كلمة وضعتها العرب ابتداء بهذه الصورة. واحد كلمة وضعتها العرب ابتداء بإيش؟ بهذه الصورة. وفي الحقيقة نحن لا نحتاج أن يعني إلى أن نشتق من واحد شيء آخر. لماذا؟ لأن واحد أستطيع أن أنعت بها المفرد، فأقول جاء رجل واحد، صح؟ لكني ما بستطيع أقول جاء رجل اثنان، فمضطر إني أقول آتي باثنان على وزن إيش؟ فاعل، فأقول جاء رجل ثاني وثالث إلى آخره. بينما واحد هي كلمة استعملتها العرب هكذا ابتداء، أتت بها على لفظ واحد، ما اشتقتها يعني عن هناك اسم جنس للعدد ثم أخذت منه وزن فاعل على واحد، لا. بخلاف سائر الأعداد من اثنين إلى عشرة إلها أسماء أجناس اشتقوا منها أعداد على وزن فاعل. بسبب هذا الفرق بين كلمة واحد وبين الأعداد التي صيغت على وزن فاعل، فصل ابن هشام كلمة واحد عن الأعداد التي صيغت على وزن فاعل، لأنه يريد أن يقول لك صحيح واحد على وزن فاعل لكنه لم يؤخذ، لم يشتق ليكون على وزن فاعل، بل هو هكذا سمع عن العرب ابتداء، فلا يدخل في مجموعتها، لا يدخل في مجموعة الأعداد التي صيغت على وزن فاعل، لذلك لا يدخلونه معهم في القسمة، لأنه هو عدد هكذا جاء عن العرب ابتداء على لفظ واحد. ولذلك لاحظ، لأنه هكذا سمع عن العرب يستخدم في جميع الأحوال، سواء قلت مثلا هذا رجل واحد، تمام، وجاء رجل واحد، فدائما استخدامات واحد ما عنده مشكلة. لكن اثنان أنا محكوم إني أستخدمه مع إيش؟ مع المثنى، جاء رجلان اثنان. طب إذا بدي أنعت رجل واحد بصير أقول جاء رجل اثنان؟ لا، إذا بدي أنعته المفرد بدي أقول جاء رجل ثان، صفته إنه ثان، فما بقدر أخلي اثنان صفة للمفرد، فبضطر أني أشتق من اثنين ثان حتى أستطيع أنعت المفرد، وقل ذلك في الباقي. بينما واحد ما في مشكلة إنه هو أصلا للمفرد، تفهم علي؟ واحد ما في مشكلة إنه هو أصلا للمفرد، فقالوا خلص العرب وضعته ابتداء على هذه الصورة. أنا فقط أردت أن أنبهك على هذه القضية حتى لا تشكل عليك أن واحد لفظ وضع ابتداء على صورة اسم الفاعل، بخلاف الأعداد الأخرى من اثنين إلى عشرة، فهي أسماء أجناس اشتقينا منها أعداد على وزن فاعل حتى يوصف بها. طيب، إذا واحد واثنان وكل ما كان على وزن فاعل مثل ثاني إلى عاشر، الآن هذه أيها الأحبة، هذه المجموعة كما ذكر ابن هشام في أقسام، والآن نحن نرجع لأول تقسيم، هو بيقسم الأعداد باعتبار إيش؟ مطابقة العدد المعدود إفراداً تذكيراً وتأنيثاً. الآن يقول ابن هشام هذه الأقسام الثلاث تطابق معدودها تذكيراً وتأنيثاً، فالآن واحد إذا نعت بها شيء، إذا نعت بها معدودها، شوف واحد واثنين والأعداد اللي على وزن فاعل المعدود فيها بكون وين؟ قبلها، بكون معدودها إيش؟ قبلها. تقول جاء رجل واحد، طب إذا قلت فتاة إيش بقول؟ جاءت فتاة واحدة تأنيث. طيب اثنان، أقول جاء رجلان إيش؟ اثنان، بينما جاءت فتاتان إيش؟ اثنتان بالتأنيث. طيب الأعداد اللي على صيغة فاعل، الأعداد التي على وزن فاعل اللي اشتقت على وزن فاعل، نفس القضية معدودها بكون قبلها، فأقول جاء رجل خامس، وجاءت إيش؟ فتاة خامسة، لاحظ التأنيث مع المؤنث والتذكير مع المذكر، جاء رجل سادس، جاءت فتاة سادسة. إذا لاحظوا أيها الأحبة كيف إن الواحد والاثنين وكل عدد صيغة على وزن فاعل لاحظوا كيف انه ايش يطابق معدوده في التذكير والتأنيث. اذا كان معدوده مذكر بيكون العدد مذكر، واذا كان المعدود مؤنث بيكون العدد ايش مؤنث. صح، جاء رجل واحد، جاءت فتاة واحدة، جاء رجلان اثنان، جاءت فتاتان اثنتان، جاء رجل خامس، جاءت فتاة خامسة. لاحظوا كيف ذلك؟ تمام. طبعا انتبهوا انه اثنان وبصير تستخدم اللي منها على وزن فاعل، جاء رجلان. طبعا اذا استخدمت اللي على صيغة فاعل بصير اقول جاء رجل اثنان، بصير احكي جاء رجل اثنان. لا، قلنا اثنان ما بنعد بها المفرد. إذا بدي أنعت المفرد بدي أخذ من اثنان ثان بعدين أنعت المفرد، فأقول جاء رجل ثان وجاءت فتاة إيش ثانية. فلاحظوا إنه اثنان متى بتستخدمها؟ إذا كان المعدود اللي قبلها مثنى. وإذا كان ثان متى بستخدم ثان؟ إذا كان المعدود اللي قبله إيش مفرد. صح، لاحظوا كيف الفرق في الاستخدام العربي. تقول جاء رجلان اثنان، إذا بدي أنعت الواحد ما بنفع اثنان، تقول جاء رجل ثاني. حتى تفهموا ليش انه العرب اشتقت ثاني، وكل هذا في سائر الامور، انه جاء رجل ثلاثه ما بنفع، جاء رجل ثالث. بس جاء رجال، بصير احكي جاء رجال ثلاثه، وسعيدها بدي اول ثلاث في مشتق. تمام تمام. اذا هذه المجموعه الاولى من الاعداد، الاعداد التي تطابق معدودها من حيث التذكير ومن حيث ايش التأنيث. ولاحظوا ايش قلت، معدودها اين ياتي؟ معدودها بكون قبلها، المعدود بكون قبلها. طب هنا بدي اعطيكم فائده، انه الاعداد اللي صيغه على وزن فاعل من ثان الى عاشر ايها الاحبه، يعني انا بدي ابدا من فوق العشره، طب هل يجوز تستخدم هذه الاعداد مركبه ولا دائما تكون مفرده فقط؟ ثان، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع، عاشر، ونقف. طب بصير احكي ثالث عشر، رابع عشر، خامس عشر، بصير؟ بصير. اذا هاي الاعداد بصير تستخدم مفرده ما في بعدها تركيب، وبصير تركب مع غيرها. فبصير اقول ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر وثاني عشر، بصير اقول هيك. صح، طيب. طيب إذا كانت هيك بصيغة التركيب، هل حكمها نفس الحكم؟ إنه ثالث ورابع وخامس وثاني إلى 19 تطابق معدودها إفراد تذكيرا وتأنيثا؟ بقول لك نفس الحكم. فلو قلت جاء الرجل الخامس عشر، تمام؟ طيب جاءت الفتاة، ايش بدي اقول؟ الخامسة عشرة، تمام؟ وقل ذلك في، لو حطيت ثالث تقول جاء الرجل الثالث عشر، جاءت الفتاة الثالثة عشرة، الفتاة السادسة عشر، السادسة عشرة، الفتاة السابعة عشرة إلى التاسعة عشرة، نفس الموضوع، تمام؟ وإذا كان مذكر بطابق، جاء الرجل الخامس عشر، السادس عشر، السابع عشر، الثامن عشر. فالأعداد اللي على وزن فاعل ممكن تكون أيضا، يعني كما أنها تكون مفردة قد تكون مركبة، وهذه ابن هشام لم يتطرق إليها، لكن أنا أحاول دائما أوسع الفكرة للطالب قدر الإمكان. قد تكون مركبة، فيجوز أن أقول نفس الشيء خامس عشر وخامس عشرة مع المؤنث. طب يا شيخ ممكن أيضا، طب اللي فوق العشرين ممكن يكون مثلا مع الاعداد المعطوفه، يعني كيف يعني الاعداد المعطوفه؟ الثالث والعشرون، الخامس والاربعون، اعداد المعطوفه هذه، هذا نوع من التركيب لكنه بالعطف، هذا نوع من التركيب لكن بفتح الجزئين كما مر معنا، وهذا نوع من تركيب الاعداد لكن من خلال العطف، لانه الاعداد كما عندكم خبره يا اما اعداد مفرده وهذه من الواحد الى عشره، واما اعداد مركبه على فتح الجزئين وهذه من ال 11 الى ال 19، وإما ألفاظ العقود هاي 20 30 40 50، وإما أعداد معطوفة 31 65 87، هيك الأعداد في اللغة العربية، يا أعداد مفردة يا أعداد مبنية على فتح الجزئين يا أعداد معطوفة يا ألفاظ عقود، تمام؟ فهنا العدد الذي صيغ على وزن فاعل يستخدم أيها الأحبة مركبا مع فتح الجزئين ويستخدم أيضا مع العطف ويكون في جميع أحواله سواء كان مفرد أو مركب بفتح الجزئين أو متركب بالعطف دائما يكون مطابقا لمعدوده إيش؟ تذكيرا وتأنيثا. جاءت الفتاة 23 وجاء الشاب أو الرجل 23. فدائما لاحظ أنه الأعداد اللي على صيغة فاعل تطابق سواء كانت مفردة أو إيش؟ أو مركبة. فهذه كلمة أو مركبة أتمنى أن تضيفوها حتى تفهموا كيف فلسفة الأعداد اللي على وزن فاعل. بقي علي طب أني أتكلم شوية يعني برضو بعض الفوائد على الحاشية. أنه كلمة واحد، الآن كلمة واحد بدي أرجع لها. أنا قلت لكم كلمة واحد هذا لفظ لم يشتق، وإنما وضعته العرب ابتداء على وزن فاعل، لذلك لم يدخل معنا في هذه الحسبة. لكن لفظ واحد لما يركب كيف يركب؟ الآن بدي أركبه على فتح الجزئين، هل بقول واحد عشر ولا بقول أحد عشر؟ العرب ما بتقول واحد عشر صح؟ إلا شاذا، يعني نسب أن الكسائي جوز ذلك لكن في الحقيقة هذا شاذ، وإنما العرب تقول بدل واحد أحد عشر، وإذا كانت مؤنثة تقول إيش؟ بدل واحدة عشرة إيش تقول؟ إحدى صح؟ عشرة. فالعرب لما واحد إذا أرادت أن تركب على فتح الجزئين ما بتستخدم واحد واحدة واحد المذكر واحدة في المؤنث، لا بتنتقل من واحد إلى أحد، وبتنتقل من واحدة إلى إحدى، تمام؟ فهذه بدك تنساها، ما في عندنا واحد عشر، عندنا أحد عشر وإيش؟ إحدى عشرة. الآن أحد هون بصير تحول أحد على وزن فاعل، فبتقول إيش؟ حادي عشر صح؟ وبتقول في البلد إيش؟ حادية عشرة بصيره. إذا تحولنا إلى أحد وإحدى بصير تشتق من أحد على وزن فاعل حادي، وبصير تأخذ من إحدى حادية عشرة، فبتقول جاء الرجل الحادي عشر وجاءت الفتاة الحادية عشرة صح؟ ولاحظوا لما قلت حادي وحادية متى جاء المعدود؟ سابق. فالأعداد اللي على وزن فاعل يا جماعة بدكم تنتبهوا إنه معدوداتها وين بتكون؟ خلفها، تمام؟ ليش هذا رح يأثر يا شيخ؟ رح أجيب لكم الآن إنه الأنواع الأعداد الأصلية تمييزاتها وأعدادها بتكون معدوداتها فبتكون وين؟ أمامها، تمام؟ إذا هيك عم نكون أنهينا الكلام عن القسم الأول من الأعداد، وهي الأعداد التي تطابق معدودها. ولاحظنا إنه هذه الأعداد جميعها يكون معدودها أين؟ في الخلف، تمام. الآن نذهب إلى القسم الثاني، عود إلى ابن هشام. إذن قال ابن هشام رحمة الله عليه: اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام ما يجري دائما على القياس في التذكير والتأنيث، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، وهو الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل. تقول في المذكر واحد واثنان، وإذا بدك تصيغه على وزن فاعل نبدأ بثان وثالث، ما نبدأ خلاص واحد يعني مستقل، خلوها واحد واثنان بعدين وثان وثالث ورابع إلى العاشر. وفي المؤنث واحدة واثنتان، وإذا أردت على صيغة فاعل ثانية وثالثة ورابعة إلى عاشرة، تمام. النوع الثاني من الأعداد قال: ما يجري على عكس القياس دائما فيؤنث مع المذكر، يعني إذا كان المعدود مذكرا، ويذكر إذا كان المعدود مؤنثا. قال: وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما. تقول: ثلاثة رجال وثلاث نسوة صح؟ ثلاثة رجال وثلاث نسوة. قال تعالى: سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. الآن أيها الأحبة نذهب إلى القسم الثاني، أعداد تخالف معدودها عكس القياس. إذا كان المعدود مذكر تقول أنا مؤنث، وإذا كان المعدود مؤنث تقول أنا مذكر. إيش هذه الأعداد أيها الأحبة؟ أذهب إلى السبورة. دائما الكتابة وتوضيح الأفكار مهم لإيصال الأفكار إلى الضال. هذه الأعداد هي من ثلاثة إلى إيش؟ إلى تسعة. هذه دائما دائما تخالف معدودها سواء كانت مفردة أو مركبة، فتقول جاء ثلاثة رجال، رجال إيش؟ مذكر، فلاحظ هذا جاء مؤنث. طيب جاءت ثلاث نسوة، صح؟ لأنه هنا مؤنث، إذا العدد بده يكون إيش؟ عكس مذكر، تمام؟ طب هنا فائدة على الهامش سريعا حتى أعرف إنه هذا الكلمة مذكر ولا مؤنث. إذا كانت الكلمة جمع ينبغي أن تعيدها إلى الإفراد، فالمفرد هو الذي تميز به إنه الكلمة مذكر أو مؤنث، وإياك أن تنخدع بالجموع. الجموع ممكن يكون عندي جموع صيغتها مؤنثة لكن مفردها مذكر، فبتكون مذكر. أعطيك مثال، حمامات، إيش مفردها؟ حمام، والحمام مذكر، هذا حمام. إسطبلات صورتها جمع مؤنث لكن في الحقيقة هي مذكر، لأن العدد المفرد تبعها إيش؟ إسطبل. فدائما اعلم أن تحديد إنه هذا العدد أو هذا عفواً هذا المعدود، هذا المعدود مذكر أو مؤنث بحسب إيش؟ مفرده، وليس بحسب صورة الجمع. فإذا كان المعدود مجموع أولاً تعيده إلى المفرد، ثم بعد ذلك تحدد هو مذكر أو إيش؟ أو مؤنث. هذه فائدة ينتبه عليه، تمام؟ طيب لو قلت مثلاً تسعة، أقول جاء تسعة رجال وجاء تسع نسوة بنفس الأسلوب، فالعدد من ثلاثة إلى تسعة وإيش؟ تخالف معدودها. ولاحظوا أن المعدود كثيراً ما يكون إيش؟ بعد العدد، صح؟ قبل قليل في الحالة الأولى كان المعدود وين؟ قبل العدد. جاء رجل ثاني، جاء رجل ثالث، هذا الرجل الثالث عشر، الرابع عشر، المعدود قبل. في الأعداد من ثلاثة إلى تسعة كثيراً ما يكون المعدود بعد لفظ العدد، بعد لفظ العدد. طب يا شيخ بيصير يكون قبل لفظ العدد؟ بيصير. لو قلت جاء رجال، ايش بقول؟ ثلاثة، وجاء فتيات، ايش بقول؟ ثلاثة ولا ثلاثة؟ ثلاث. نفس المنهج، انه هاي الاعداد ثلاثة، والاعداد بشكل عام من ثلاثة الى تسعة ممكن يأتي منعوتها قبلها او في المعدودها قبلها، ممكن وتكون نعت لهذا المعدود. فاحيانا يمكن يأتي معدودها بعدها مضاف اليه، واحيانا يأتي معدودها قبلها. لاحظوا، ممكن هيك ممكن هيك، وفي كل الحالات سواء كان المعدود بعدها او كان المعدود قبلها تخالفه، ما في عندها فرق، ما بتفرق. هناك خلاف طبعا اذا كان معدودها قبلها وحذف، لكن ما بدي ادخلك في الخلاف، احفظ الاصل. الاصل والقول الصحيح انه هذه الاعداد من 3 الى 9 تخالف معدودها، سواء جاء معدودها بعدها او جاء معدودها قبلها. فتقول جاء رجال ثلاثه كما تقول جاء ثلاثه رجال بالمخالفه. طيب القضيه الثانيه في هذه الاعداد انها ايضا لو ركبت نفس الفكره، لو ركبت تكون نفس الفكرة، تركب على فتح الجزئين. مثلا لو ركبت على فتح الجزئين جاء ثلاثة عشرة إيش؟ رجلا، ثلاثة عشرة مبنية على فتح الجزئين ورجلا تمييز. طبعا تمييزات الأعداد كما قد مرت معنا سابقا صعب أني أعود أشرحها كلياتها أيضا مرة أخرى، فعودوا لما تعلمناه سابقا. هنا جاء التمييز مفرد منصوب، لاحظوا بهمني هذا التذكير والتأنيث، جاء ثلاثة عشر إيش؟ رجلا، لأن المعدود مذكر ثلاثة خالفت، صح؟ طب العشرة يا شيخ إيش وضعها؟ هاي النقطة الثالثة ما بدنا نستعجل عليها. طيب إذا بدو كان عندي امرأة إيش أقول؟ جاء ثلاثة من دون تاء بالتذكير عشرة امرأة، لاحظ ثلاثة بالتذكير لأن المعدود مؤنث فأيضا تخالف. طيب لو قلت نفس الشيء، لو كان التركيب بالعطف، جاء الآن التركيب بالعطف جاء ثلاثة وعشرون، إيش نقول؟ رجلا، صح؟ ثلاثة، وجاء ثلاثة وعشرون امرأة، فأيضا لو بالعطف نفس الفكرة بيكون بخالف. فإذا هذا حكم الأعداد من الثلاثة إلى التسعة، سواء كانت مفردة أو كانت إيش مركبة. أذهب إلى المسألة الأخيرة أو السورة الثالثة والأخيرة. قال والثالث ما له حالتان، عدد له حالتان، أحيانا يكون مطابق لمعدوده من حيث التذكير والتأنيث، وأحيانا يكون مخالف لمعدوده من حيث التذكير والتأنيث، وهو قال العشرة. قلت لكم أنا سنتكلم عنها العشرة. أيها باختصار فلسفتها سهلة، العشرة إذا كانت مفردة لم تركب مع عدد قبلها، جاءت مثلا مثل 3 4 5 6 7 8 9 10 ويكون حكمها مثل حكم الأعداد من الثلاثة إلى التسعة. إذا كان معدودة مذكر هي مؤنث، وإذا كان معدودة مؤنث هي تذكر. فتقول جاء عشرة رجال، وجاء إيش، وإذا كانت إناث وجاء عشر إناث، جاء كما قال 13 وما ذكر هنا حالة إنها مفردة. تقول جاء عشرة رجال بالتأنيث وجاء عشر إماء بالتذكير، تمام؟ طيب لكن إذا كانت هي الجزئية الثانية، إذا كانت هذه العشرة مركبة، إذا كانت العشرة مركبة مع عدد قبلها، تقول مثلا 13 و14 و15، إيش نقول؟ نقول في هذه الحالة لا، العشرة المركبة تطابق معدودها تذكيرا وتأنيثا. فإذا كان معدودها مذكر بتكون هي مذكر، وإذا كان معدودها مؤنث بتكون هي مؤنث. لذلك على السبورة قبل قليل لما كانت العشرة مركبة مع ثلاث، جاء ثلاثة عشرة من دون تاء، جاء ثلاثة عشرة رجلا، لأن المعدود مذكر، العشرة جاءت من دون تاء مذكر. لكن مع الفتاة جاءت ثلاثة، على الثلاث خالفت، جاءت ثلاثة عشرة فتاة، العشرة وافقت. فلما تكون العشرة مركبة مع الأعداد إيش بكون وضعها؟ إذا كانت مركبة توافق، وإذا كانت مفردة تخالف. هذه هي فكرتها. لذلك قال ما له حالتان وهو العشرة، إن استعملت مركبة مع الأعداد جرت على القياس، يعني تطابق معدودها من حيث التذكير والتأنيث. تقول 13 عبدا بالتذكير و13 أمة بالتأنيث، وإن استعملت غير مركبة جرت على خلاف القياس، بصير زيها مثل الثلاثة إلى التسعة، فتقول عشرة رجال بالتأنيث وعشر إماء بالتذكير، تمام. بسم الله. إذن هذه أحكام العدد أيها الأحبة من حيث مطابقة لمعدوده تذكيرا وتأنيثا. إن أعداد دائما تطابق، وهي الواحد والاثنان وما صيغة على وزن فاعل من ثان إلى عاشر. إن أعداد دائما متخالف وهي الثلاثة إلى التسعة، وعندنا أعداد أو هو عدد حقيقة أحيانا يخالف وأحيانا يوافق وهو العشرة، إذا ركب وافق وإذا أفرد خالف. الآن ننتقل إلى المسألة الثانية وهي التي ختم بها كلامه عن الأعداد، وهي قوله واعلم أن لأسماء الأعداد التي على وزن فاعل أربع حالات. سيتكلم ابن هشام في هذا الموطن عن أسماء الأعداد التي صيغت على وزن فاعل بالتحديد، إيش استعمالاتها في اللغة العربية، سيتكلم عن هذه الجزئية بالتحديد. فقال اعلم أن لأسماء الأعداد التي على وزن فاعل أربع حالات، إحداها قال الإفراد. هذه الصورة الأولى، يعني بدي يتكلم لك وزن فاعل ترى يختلف المعنى الذي نستفيده منه بحسب صورة استعماله في الجملة. فقال اعلم أن لأسماء الأعداد التي على وزن فاعل أربع حالات، وهذه معلومة جديدة على الطالب. إحداها قال الإفراد. إيش يعني الإفراد؟ الإفراد هنا أيها الأحبة في الحقيقة أنا أفهمه بطريقة معينة، الإفراد هنا يقابل الصورة الثانية والثالثة والرابعة، ألا يكون العدد، ما معنى الإفراد؟ ألا يكون العدد الذي على وزن فاعل مضافا إلى ما اشتق منه ولا مضافا إلى ما دون ما اشتق منه. إيش يعني يا شيخ؟ ألا يكون العدد اللي على وزن فاعل مضاف إلى ما اشتق منه أو مضاف إلى ما دون ما اشتق منه. وأكيد أنت ما راح تفهم هذا الكلام إلا لما تدرس المسألة الثانية والثالثة والرابعة، سعيد راح تفهم إيش معنى هذا الكلام. لكن أنا بذكرك فيه إن مراد بالإفراد أن يقابل بينه وبين الصورة الثانية والثالثة والرابعة. فأقول أنا من الأسماء الأعداد التي على وزن فاعل أربع حالات، إحداها الإفراد يعني أن لا يكون مضافا إلى ما اشتق من ولا إلى ما دون ما اشتق من. تقول ثان، جاء رجل ثان، جاء رجل ثالث، جاء رجل رابع، جاء رجل خامس. ومعناه إيش؟ عندما أقول جاء رجل خامس سادس، ما معنى حينئذ هذه الأعداد؟ كما قلت لكم على السبورة، معناته جاء رجل خامس يعني جاء رجل نعدته وصفته بأنه إيش؟ ثان، أنه رقم ورقم اثنين في الرتبة. جاء رجل خامس يعني جاء شخص منعوت بأنه في المرتبة الخامسة. جاء رجل سادس نعت أنه من يعني جاء رجل أي واحد منعوت بهذه الصفة أي أنه في المرتبة السادسة. صنفت كتابا رابعا يعني هذا الكتاب منعوت بأنه إيش؟ رقم أربعة. فحينئذ الأعداد التي على وزن فاعل إذا كانت لم تضف إلى ما اشتقت منه ولا إلى ما دون ما اشتقت منه فتكون دلالتها فقط الوصفية، تصف معدودها بأنه بصيغة العدد. جاء رجل ثان أي موصوف بأنه ثان، جاء رجل ثالث أي موصوف بأنه ثلاثة في الترتيب، جاء رجل رابع موصوف بأنه أربعة. لذلك قال الإفراد تقول ثان وثالث ورابع وخامس ومعناه واحد موصوف بهذه الصفة أي شيء موصوف بأنه ثان أو بأنه ثالث في الرتبة أو رابع في الرتبة إلى آخره. تمام، هذا هو المتبادل للذهن. طب الحالة الثانية للأعداد اللي على وزن فاعل، قال والثانية أن يضاف إلى ما هو مشتق منه. تمام، إحنا قلنا ثالث مشتق من إيش؟ من ثلاثة صح؟ قلنا وهذا غريب، ونش قلنا أنه هذه الأعداد اللي على وزن فاعل اشتقت من أسماء أجناسها، فثالث اشتقينا من ثلاثة، ورابع اشتقينا من أربعة، وخامس اشتقينا من خمسة. فإذا أنا جبت هذا العدد اللي على وزن فاعل مثل ثالث وأضفته إلى ما اشتق منه إلى اسم الجنس الذي اشتق منه فقلت ثالث ثلاثة، هذا ثالث ثلاثة، هذا رابع أربعة. لاحظ أتيت بالعدد اللي على وزن فاعل وأضفته إلى إيش؟ إلى ما اشتق منه إلى اسم الجنس الذي اشتق منه. في هذه الحالة ماذا يكون دلالة فاعل هنا؟ في الحقيقة هنا لا، الدلالة بدنا نعمقها شوي، تختلف قليلا عن دلالتها في المسألة السابقة. إذا قلت هذا رجل ثاني اثنين، مش ثاني اثنين إذ هما في الغار، نقول في القرآن ويقول لقد كفر الذين قالوا إن الله إيش؟ ثالث ثلاثة. إيش معنى ثالث ثلاثة وثاني اثنين لما نستخدمها؟ يقول معنى ثاني اثنين أي أنه واحد من اثنين. ثالث ثلاثة معناها إيش؟ يعني واحد من ثلاثة. ما معنى رابع أربعة؟ يعني واحد من أربعة. ما معنى خامس خمسة؟ يعني واحد من خمسة. فباختصار صيغة فاعل حينما تضاف إلى الاسم العدد الذي اشتقت منه فإنها تصبح بمعنى واحد من هذا العدد، واحد من هذا العدد، واحد من هذا العدد. لذلك قال أن يضاف إلى ما هو مشتق منه، فتقول ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة، ومعنى واحد من اثنين، واحد من ثلاثة، واحد من أربعة. قال تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني هو كان واحد من اثنين عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إيش يعني ثالث ثلاثة؟ يعني قالوا إن الله واحد من ثلاث آلهة، صح؟ يعني واحد من ثلاثة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فبالتالي العدد الذي اشتققناه على وزن فاعل حينما نضيفه إلى ما اشتق منه يكون إيش معناته؟ واحد من هذا العدد الذي اشتق منه. تمام. الصورة الثالثة أن يضاف إلى ما دونه، يعني أن يضاف، نأتي بصيغة فاعل نضيفها إلى عدد، لكن العدد الذي سنضيفه إليه في هذه المرة هو دون العدد الذي اشتقت منه، يعني العدد اللي تحته. فأقول ثالث اثنين، رابع ثلاثة، خامس أربعة. فهنا أتيت بلفظ فاعل وأضفته هل إلى العدد الذي اشتق منه؟ لا، أضفته إلى العدد الذي دونه مباشرة. وضحت الفكرة؟ رابع ثلاثة. في الصورة السابقة كنا نقول إيش؟ رابع إيش؟ أربعة. في الصورة هذه رابع ثلاثة، نزلنا إلى العدد الذي هو أسفل. قال أن يضاف إلى ما دونه كقولك ثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس أربعة. ما معنى هذا التركيب لما نقول هذا الرجل ثالث اثنين؟ قبل قليل لو قلت هذا الرجل ثالث ثلاثة إيش كان معناها؟ واحد من ثلاثة، صح؟ لما أضفت إلى ما هو دونه، لما قلت هذا الرجل ثالث اثنين اختلف المعنى، أصبح معنى هذه الجملة هذا الرجل ثالث اثنين أي هو جاعل الاثنين ثلاثة. هذا معنى ثاني اثنين، أي به أصبح الاثنان ثلاثة. فبالتالي يكون هنا كلمة ثالث اثنين بمعنى كلمة جاعل. جاعل إيش؟ يعني جاعل الاثنين ثلاثة. طيب هذا الرجل رابع ثلاثة يعني إيش؟ مباشرة قل كلمة جاعل، إيتي بكلمة جاعل، يعني جاعل الثلاثة أربعة. طب هذا خامس أربعة يعني جاعل الأربعة خمسة، يعني به أصبحت الأربعة إيش؟ خمسة. نأخذ مثال من القرآن الكريم، قال أن يضاف إلى ما هو دونه كقولك ثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس أربعة، ومعناه جاعل الاثنين بنفسه ثلاثة وجاعل الثلاثة بنفسه أربعة. قال الله تعالى، لاحظ الرؤية القرآنية أحب، لازم نفهم القرآن، لا بد نفهم القرآن، فلا بد أن نفهم مثل هذه الحيثيات اللغوية، بها تستطيع أن تدرك ما معنى هذه الآيات القرآنية، ولا تصبح أنت تفهم القرآن على المزاج الهوى وليس على طريقة العرب في تخاطبها. حينما يقول سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو إيش؟ سادسهم. لأن الطالب يعني مستعجل يقول وين يا شيخ هذه القضية اللي تتكلم عنها رابع وثلاثة وسادس وخمسة، أنا مش شايفة في الآية. نقول لا، بدك شوي تتروى. الله عز وجل قال ما من نجوى ثلاثة إلا هو إيش؟ رابعهم. الضمير هم يعود على من؟ على الثلاثة. قال ولا خمسة إلا هو سادسهم، الضمير في سادسهم الهم يعود على مين؟ على الخمسة. فكأنه قال ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابع الثلاثة، وكأنه قال ما من نجوى خمسة إلا هو سادس الخمسة. فالله عز وجل بيعطيك معلومة، انتبهوا يا من تتناجوا وتمكرون في دين الله سبحانه، ما من نجوى ثلاثة إلا هو سبحانه رابعهم، رابع الثلاثة أي به أصبحت الثلاثة أربعة، ما تفكرونكم ثلاثة. وما من نجوى خمسة إلا في سادس موجود سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته. فهذه تنبيه إلى هؤلاء الذين يتناجون ويمكرون بهذه الأمة، ولا خمسة إلا هو سادسهم أي سادس الخمسة، أي هو يجعل الخمسة ستة بنفسه سبحانه وتعالى وبإحاطته وعلمه. وضحت هذه الفكرة في صيغة أن يضاف صيغة فاعل إلى ما هو دونه. طبعا هنا أيها الأحبة في مسألة لا أريد أن أفتحها عليك الآن، يقولون صيغة فاعل العدد الذي صيغ على وزن فاعل إذا أضيف إلى ما دونه حينئذ لا يكون مشتقا من اسم الجنس. فإذا قلت ثالث اثنين، ثالث لم تشتق من ثلاثة، وإذا قلت رابع ثلاثة، رابع لم تشتق من أربعة. إيه هذا، فتحت علينا باب جديد يا شيخ. من إيش اشتقت؟ يقولون اشتقت من المصادر ونقطة، ولن أزيد على ذلك لأن إذا فتحت هذا الباب سأتوسع أكثر، لكن فقط أنا ينبغي أن أنبه حتى لا يظن الطالب أني غفلت عن هذه الجزئية، إنه في حالة رابع ثلاثة أو خامس ستة عفوا خامس أربعة قضية اشتقاق وزن فاعل تختلف عن الصورة السابقة التي ذكرتها لكم ابتداء. لا، مسألة خاصة في الاشتقاق ربما نتطرق إليها إن شاء الله في المطولات. المهم فهمنا ما دلالة رابع ثلاثة وخامس أربعة. الصورة الرابعة والأخيرة هي متفرعة عن الصورة الثالثة، هي نفسها، لكن إيش صار الآن أيها الأحبة؟ العدد اللي على وزن فاعل اللي معانا الآن هو على صيغة اسم الفاعل، وإحنا ذكرنا سابقا أنه اسم الفاعل يقوى على أن يعمل عمل فعله. فقال النحاة طيب إذا لماذا لا نجعل كلمة رابع وخامس وسادس تعمل عمل اسم الفاعل؟ طبعا بشروط اسم الفاعل. الآن إيش شرط إعمال اسم الفاعل المجرد من أل؟ قلنا يجب أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، وأن يكون معتمدا على نفي أو نهي أو استفهام أو مبتدأ إلى آخره، أو موصوف إلى آخر ما ذكرناه. فاسم الفاعل، العدد الذي على صيغة اسم الفاعل اللي على وزن فاعل وكان، انتبهوا ماذا أقول، مضافا إلى ما هو دونه، هذا يقوى على أن يعمل عمل اسم الفاعل إذا توفرت فيه شروط عمل اسم الفاعل. لذلك قال الصورة الرابعة أن ينصب ما دونه، يعني العدد اللي على صيغة فاعل بدل ما يكون المضاف إلى العدد الذي هو دونه رابع ثلاثة. الصورة الثالثة كان العدد اللي على صيغة فاعل مضاف إلى العدد الذي دونه، صح؟ رابع ثلاثة، خامس أربعة. يجوز بدل أن نجعل على الإضافة أن نجعل العدد الذي على وزن فاعل ينصب هذا المضاف إليه على أنه مفعول به. فبدل ما نأتي بصيغة الإضافة فنقول هذا الرجل ثالث اثنين أو هذا الرجل رابع ثلاثة، يجوز أن أقول هذا الرجل رابع ثلاثة وهذا الرجل ثالث اثنين. أذهب إلى السبورة. يعني الصورة الثالثة والرابعة مشتركة في أصل الفكرة وفي أصل المعنى. تقول هذا الرجل ثالث اثنين، ثالث بدون تنوين لأنه في بعده مضاف إليه. يجوز أن تقول هذا الرجل ثالث بالتنوين اثنين، في هذه الحالة أصبحت اثنين مفعول به وقبل قليل كانت مضاف إليه. طب نأخذ مثال أوضح، هذا الرجل خامس أربعة، أي جاعل الأربعة خمسة، مش معناها بس كانت على الإضافة. يجوز إني أجعل يعمل بصير، يجوز أن أقول هذا الرجل خامس أربعة. قبل شوي كانت، أو في الصورة المثال السابق كانت أربعة مضاف إليه، إلى أن أصبحت مفعول به الاسم الفاعل. لكن كما قلت لكم يجب أن تتوفر شروط إعمال اسم الفاعل، من أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، وأن يكون معتمدا، هنا توفرت الشروط. تمام؟ طيب يا شيخ، لماذا أنتم جعلتوه يعمل عمل اسم الفاعل فقط إذا كان مضافا إلى ما هو دونه؟ أما إذا كان مضاف إلى ما اشتق منه اللي هي الصورة الثانية، هذا الرجل ثالث ثلاثة وهذا الرجل رابع أربعة، لم تجوزوا فيه أن يعمل اسم الفاعل عمل الفعل، فلا يجوز أن تقول هذا الرجل ثالث ثلاثة. لماذا قلتم يجوز هذا؟ يعني يجوز أن نحول الصورة الثالثة إلى صورة اسم فاعل يعمل عمل فعله، بينما الصورة الثانية لما أضيف العدد، عفوا لما أضيف وزن فاعل، العدد الذي على وزن فاعل إلى ما اشتق منه بالضبط ثالث ثلاثة رابع أربعة، قلتم لا، هذا يجب أن يلزم الإضافة ولا يجوز هنا أن نعمل العدد الذي على وزن فاعل عمل الفعل. طب إيش الفرق بين الصورتين؟ سؤال وارد، صح؟ الفرق أيها الأحبة، يقولون ما هو الفرق بين هذا الرجل ثالث ثلاثة وبين هذا الرجل ثالث اثنين، صح؟ الآن هذا الرجل ثالث اثنين يجوز بالإضافة ويجوز بالنصب، هذا الرجل ثالث اثنين ويجوز ثالث اثنين، بينما هذا الرجل ثالث ثلاثة ما فيش إلا الإضافة ولا يجوز النصب، لا يجوز تقول هذا الرجل ثالث ثلاثة. ليه؟ إيش الفرق؟ مع إنه هاي صيغة فاعل وهي صيغة فاعل، لماذا فرقتم بين المتماثلات؟ نقول لا، المعنى الذي تدل عليه هذه الجملة يختلف عن المعنى الذي تدل عليه هذه الجملة. هنا كلمة ثالث اسم الفاعل يدل على حدث، فيه معنى الحدث، وهو معنى إيش؟ جاعل. لأنه إيش معنى هذا ثالث اثنين؟ ثالث هنا بمعنى جاعل. بمعنى جاعل. يعني هذا ثالث اثنين أي جاعل الاثنين ثلاثة. وهذا خامس أربعة أي جاعل الأربعة خمسة. فهنا العدد اللي على صيغة فاعل يدل على حدث وهو الجعل، فبالتالي يعمل عمل اسم الفاعل، لأنه اسم الفاعل إنما عمل لأنه فيه في النهاية حدث وذات، فهو يدل على الحدث، فشابه الفعل في دلالته على الحدث فقوي على العمل. لكن الصورة السابقة هذا الرجل الثالث ثلاثة، إيش كان معنى ثالث هنا؟ إيش فسرناها؟ فسرناه بمعنى واحد من ثلاثة. فهنا كلمة ثالث تدل على معنى واحد، وواحد ليس حدث، لا ما فيها معنى الحدثية. أقول هذا الرجل ثالث ثلاثة، يعني هذا الرجل واحد من ثلاثة، فدلالة هنا ثالث على معنى واحد، واحد من ثلاثة، واحد من أربعة إذا كانت رابع وأربعة. فبالتالي لا يتضمن هنا اسم الفاعل لا يتضمن معنى الحدث باختصار، بينما هذا الرجل ثالث اثنين هنا اسم الفاعل يتضمن معنى الحدث، فبالتالي يقوى على أن يعمل عمل الفعل، ويوجد فيه شرط اسم الفاعل الذي يعمل، لأن اسم الفاعل الذي يعمل لابد يكون مثل ضارب وشارب وقائم ونائم، كلها تدل على حدث وذات. فهنا ثالث اثنين، ثالث تدل على معنى جاعل ويدل على ذات، بينما هذا الرجل ثالث ثلاثة، ثالث لا تدل على معنى حدث، تدل على معنى كلمة واحد، هيك معناها ثالث معناها إيش؟ واحد. إذا لا تدل على حدث، فبالتالي هنا صحيح هي على وزن فاعل، لكن نستطيع أن نقول ليست بمعنى اسم الفاعل حقيقة، ليست بمعنى اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل هو ما يدل على إيش؟ على حدث وذات. وهذا يوجد في ثالث اثنين، يدل على حدث وهو الصيرورة والجعل، ويدل على ذات، بينما هذا الرجل ثالث ثلاثة صحيح على وزن فاعل لكنها لا تدل على حدث، وإنما ثالث بمعنى واحد فقط، وواحد ليست حدث، فبالتالي هي في الحقيقة ليست بمعنى اسم الفاعل، فلم تعمل ولم تقوى أن تنصب المضاف إليه. بينما هذا الرجل ثالث اثنين، لأن ثالث هنا بمعنى اسم الفاعل يدل على حدث وذلك فقويت على أن تعمل النصب، ويجوز الإضافة فيها أيضا. تمام. طيب، إذا هنا انتهى كلام ابن هشام عن الأعداد، وكما قلت لكم الحديث عن الأعداد حديث ذو شجون كما يقولون، حديث مطول وفيها تفاصيل وأحكام ودقائق، يعني حتى تنظرون إلى بعض الأمور يعني تحتاج إلى ضبط أكثر وأكثر، صح؟ لأن المسائل متشعبة في باب الأعداد والصيغ متنوعة. لكن ابن هشام ركز على قضيتين، قضية المطابقة والمخالفة وقضية صيغة فاعل، ما هي الأشكال التي تأتي عليها. طيب، ننتقل الآن إلى باب جديد أيها الأحبة من أبواب هذا الكتاب، وهو باب الممنوع من الصرف. وهذا باب أستطيع أن أقول أنه باب قديم جديد يعني في دراستنا، لأننا تطرقنا إلى مواضيعه ربما أولا في الأجرمية، ثم تطرقنا إليها في منحة الإعراب للحريري أيضا، وفي بداية هذا الكتاب ابن هشام تطرق إذا الممنوع من الصرف إشارة، فاذكرون متى تطرق ابن هشام إذا الممنوع من الصرف في هذا الكتاب؟ في مطلعه، أين؟ حينما تكلم عن الأسماء، عفوا عن الكلمات نقول بشكل عام، وهي الأسماء بالحقيقة التي لا تعرب بالحركات الأصلية وإنما تعرب بالحركات النائبة. وش قلنا؟ سبعة أسماء، الأسماء الستة وجمع المذكر السالم والمثنى وجمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف، هذا في الأسماء. وما يعرف بالحركات النائبة في الأفعال، الأفعال الخمسة والفعل المعتل. فلما تكلم عن الكلمات التي تعرب بالنوائب ولا تعرب بالأصول، تكلم أن الممنوع من الصرف أيضا لا يعرب بالحركات الأصلية في حالة واحدة، في أي حالة؟ في حالة الجر، فإنه يجر بالفتحة بدلا من إيش؟ من الكسرة، صح؟ تكلم هو عندما قالك الإعراب، نعم هو في مطلع كتابنا عودوا، لما تكلم انه الأصل في الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بماذا؟ بالسكون. فما تكلم عما خرج عن هذه الأصول وعرب الحركات النائبة، فمثلا تكلم أول الأسماء الستة ترفع بإيش؟ بالواو، وتنصب بالألف وتجر بالياء. ثم تكلم عن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، والمثنى وجمع المؤنث السالم، وتكلم عن الممنوع من الصرف. لكن الممنوع من الصرف أين خرج عن الأصل؟ لم يخرج في حالة الرفع فإنه يرفع بالضمة، ولا في حالة النصب ينصب بالفتحة، لكن خرج فقط في حالة الجر. عن الحركات الأصول الإعرابية أنه بدل أن يجر بالكسرة على الأصل يجر بإيش؟ بالفتحة. فحينئذ وفي ذاك الموضع تطرق ابن هشام إلى موضوع الممنوع من الصرف، وقلت لكم أنه سيمر معنا هذا الموضوع مرة أخرى فلا تستعجلوا، وهذا هو الآن يمر علينا في ختام هذا الكتاب المبارك. طيب، ما هو الممنوع من الصرف؟ قال ابن هشام رحمة الله عليه: باب موانع صرف الاسم تسعة يجمعها قولك. الآن في نسخة العصرية هناك تداخل في الكتابة، ذكر بيت الشعر ثم ذكر في نهاية السطر أشياء خارج عن بيت الشعر، فانتبهوا، سأقف عند نهاية الشعر الذي يجمع هذه العلل التسع التي بها يمنع الاسم من الصرف. قال ابن هشام: باب موانع صرف الاسم تسعة يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها، عدل ووصف الجمع زد تأنيثا. هذا البيت، ثم قال: كأحمد وأحمر. هذه أمثلة، فهذه ليست من ضمن البيت، لكن للأسف النسخة ربما فيها شيء يعني رديء، هنا أدخلت أحمد وثعلب وضمتها إلى البيت في الكتابة، فربما عندك أنت مفصولة، صح؟ هذه المشكلة، هذه النسخة التي بين أيدينا يعني أدخلت بعض الكلمات مع بعضها. فقوله كأحمد وأحمر هنا، لا، هنا بدأ في تعداد أمثلة على الممنوع من الصرف: كأحمد وأحمر وبعد بك وإبراهيم وعمر وأخر وأحاد وموحد إلى الأربعة ومساجد ودنانير وسلمان وسكران وفاطمة وطلحة وزينب وسلمة وصحراء. فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع، والبواقي لا بد من مجامعة كل علة منها للصفة أو العالمية، وتتعين العالمية مع التركيب والتأنيث والعجمة، وشرط العجمة عالمية في العجمة في العجمية، وشرط العجمة عالمية في العجمية وزيادة على الثلاثة، والصفة أصالتها وعدم قبولها التاء، فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل منصرفة، ويجوز في نحو هند وجهان بخلاف زينب وسقر وبلخ وكعمر عند تميم باب حذام إن لم يختم براء كسفاري. تذكروا هذه القصص، هذه في الكتاب. وأمسي لمعين إن كان مرفوعا وبعضهم لم يشترط فيهما، وسحر عند الجميع إن كان ظرفا معينا. في الحقيقة يعني هذا الباب هو الوحيد الذي شعرت ابن هشام كان بإمكانه أن يرتب أفضل من ترتبه. هذا الباب شعرت أن ابن هشام كان عنده استطاعة أن يرتب أفضل مما رتبه، لأنكم ستشعرون أن الأمور تتداخل عنده، يقفز من شغلة إلى شيء آخر. لذلك في الحقيقة أنا سأعتمد ترتيب آخر على السبورة في شرح هذا الكتاب، هو الذي اعتمدوه ودونوه عندكم بإن شاء الله تتضح العلاقة بين هذه العلل، وإلا لو اعتمدته على طريقة ابن هشام سيضيع الطالب، أنه يعني في نوع من التداخل في الكلام، يقفز من جزئية إلى جزئية، هناك جزئية تتعلق بجزئية أخرى، فدائما لما يكون هناك معلومة غير مرتبة للطالب يصعب عليه أن يقتنصها، لكن لما ترتب له بشكل جيد إن شاء الله تكون يعني في محلها المناسب. أولا أيها الأحبة، ما معنى الصرف؟ الصرف في اللغة معنى التحويل. هذا معنى التحويل، الصرف في اللغة معنى التحويل والتغيير. طيب، بمعنى هنا في باب النحو أو عند النحويين ما معنى الصرف؟ الصرف عند النحويين هو التنوين. الصرف هو إيش؟ التنوين. فحينما نقول اسم ممنوع من الصرف يعني ممنوع من إيش؟ من التنوين. هذه أول فائدة بدنا نتعلمها. ما معنى الصرف عند النحويين؟ التنوين. فحينما يقول ممنوع من الصرف يعني ممنوع من إيش؟ من التنوين. ممتاز. الآن أيها الأحبة دعونا نذهب إلى السبورة ونتذكر بعض الذكريات التي تتعلق بباب الأسماء. تذكرون أيها الأحبة تقسيم الاسم الثلاثي إلى اسم متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن وغير متمكن؟ تذكرون هذا التقسيم؟ نعم، قلنا هذا تقسيم الأسماء هذا في بداية الكتاب لما تكلمنا أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، قلنا الاسم ينقسم إلى متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن وغير متمكن. الاسم الغير متمكن ما هو؟ الأسماء ليش؟ المبنية. طيب، متى يكون الاسم غير متمكن فيكون مبنيا؟ إذا شابه الحرف. فكل الأسماء المبنية، وتذكر قسمنا الأسماء المبنية إلى مجموعات وإلى أسماء متناثرة في بداية الكتاب. كل الأسماء المبنية إما مجموعات، أسماء الشرط، الضمائر إلى آخره، وأسماء مبنية متناثرة. ويجمع كل الأسماء المبنية سواء كانت ضمن المجموعات أو المتناثرة، ما يجمعها جميعها على كلها تشابه الحروف. في ماذا تشابه الحروف؟ إيش قلت لكم؟ تدرسونه في الألفية، الشبه الوضعي والاستعمالي والافتقاري إلى آخره والنيابي، ولا يهمني الآن البسط. ننتقل إلى النوع الثاني، المتمكن غير الأمكن. متى يكون الاسم متمكن غير أمكن؟ أولا، ما هي الأسماء المتمكنة غير الأمكن؟ هي الممنوعة من الصرف، الممنوعة من الصرف. يعني لو واحد سألك ما هو الاسم المتمكن لكنه غير أمكن، تقول له الممنوع من الصرف. ما هو الاسم الغير متمكن؟ تقول له المبني. طيب بالتالي المتمكن للأمكن اللي هو أقوى أنواع الأسماء إيش هو؟ تقول هو الاسم المعرب المنصرف، صح؟ فإذا المتمكن للأمكن معرب منصرف، متمكن غير أمكن هو معرب لكنه إيش؟ لو قلنا هيك معرب أحسن، هيك معرب ممنوع من الصرف. اسم غير متمكن هو الأسماء المبنية. الآن محور درسنا على النوع الثاني، المتمكن غير الأمكن، وهو الاسم المعرب الممنوع من إيش؟ من الصرف. متى يكون الاسم متمكن غير أمكن؟ إذا شابه الفعل. فلاحظوا في تناسق في الفكرة، يعني الاسم غير متمكن هي الأسماء المبنية، ومتى يكون؟ إذا شابه الحرف، لأنه ابتعد كثير عن باب الأسماء. المتمكن غير الأمكن هو المعرب الممنوع من الصرف، ومتى يكون هذا؟ إذا شابه الاسم الفعل، لأنه ابتعد عن باب الأسماء، لكن ابتعاده أقل من الصورة الثالثة. في الحالة الأولى أقوى أنواع الأسماء واللي هو متمكن أمكن، هذا أقوى أنواع الأسماء، وهذا المعرب الإيش؟ المنصرف. المعرب الإيش؟ المنصرف. قلنا ما معنى صرف؟ تنوين. فحين أقول متمكن غير أمكن هو المعرب الممنوع من الصرف، يعني ممنوع من إيش؟ من التنوين. أي تنوين نقصد؟ أحسن، تنوين التمكين، لأن الأسماء الممنوعة من الصرف قد يظهر عليها أنواع من التنوين، بل حتى الأسماء المبنية قد يظهر عليها أنواع من التنوين لكنها ليست تنوين التمكين، فهذه لا مشكلة في وجودها، وإنما كل مشكلتنا مع تنوين التمكين، لأن هذا التنوين إنما وضعته العرب ليدل على أن الاسم معرب منصرف، فلا يوجد تنوين تمكين لا في متمكن غير أمكن ولا في غير متمكن، ما بيصير. فالآن نحن ندرس الجزئية الثانية، الاسم المتمكن غير الأمكن هو الاسم المعرب الممنوع من الصرف. نقولنا متى يكون الاسم ممنوع من الصرف؟ متى؟ قالوا إذا شابه الفعل. بهمني أدرس وقت نعم ما وجه مشابهته للفعل؟ نعم. أنا قلت لكم ما وجه مشابهة الاسم للحرف حتى يبنى، هذه أجلوها للألفيات، ما تطرق إليها ابن هشام ولا تفيدنا كثيرا هنا. أما متى يشابه الاسم الفعل فيصبح ممنوع من الصرف، هذا بتهمني الآن في هذا النقطة. فنقول أيها الأحبة، ما معنى أن يشابه الاسم الفعل؟ يقولون نقصد بمشابهة الاسم الفعل التي تجعل هذا الاسم بالتالي ممنوع من الصرف، أن يشابه الفعل في وجود ماذا؟ في وجود علتين فرعيتين فيه. يقولون الاسم حتى يكون مشابه للفعل فيمنع من الصرف، يجب أن يشابه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، يعني علة لفظية وعلة معنوية. أعيد، ما معنى أن الاسم إذا شابه الفعل منع من الصرف؟ اكتبوا عندكم. معناه أن الاسم إذا شابه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، حينئذ يكون الاسم ممنوعا من الصرف. بناء على هذا الكلام إيش نقول؟ نقول الفعل أيها الأحبة، أي فعل؟ الفعل الفعل فيه علتان فرعيتان، إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى. ممتاز. الآن أي فعل أيها الأحبة، أي فعل سواء كان ماضي مضارع أمر، هيك فلسفته عند النحاة، يقول فيه علتان فرعيتان. إيش يعني فرعيتان؟ قال يعني خلاف الأصل. الفرع يعني دهن، الفرع خلاف الأصل. أي فعل يوجد فيه علتان فرعيتان يعني خلاف الأصل، إحداهما تعود إلى اللفظ، واحدة من هذول العلل الفرعية لفظية تعود إلى زاوية لفظية في الكلمة، والأخرى تعود إلى المعنى، تعود إلى زاوية معنوية في الكلمة. طيب إيش هم هذول العلتين الفرعيتين الموجودات في كل فعل؟ الآن على طريقة البصريين سأتكلم. والله هذا قلم جيد ظاهر إنه خط واضح. الأولى العلة الفرعية الأولى، العلة الأولى اللفظية، سأتكلم عن العلة اللفظية، أن الفعل مشتق من المصدر. هذه أول علة في الفعل. الآن كل الأفعال مشتقة صح؟ من المصدر، إذن هي فروع مشتقة من غيرها وليس أصول صح؟ وهذا موجود في جميع الأفعال، الماضي أو المضارع أو الأمر. فكل فعل فيه هذه العلة الفرعية التي تعود إلى زاوية لفظية، يعني الكلام الآن عن زاوية لفظية لا تتعلق بمدلول الفعل، تتعلق بهيئته وصورته، فهي زاوية إيش؟ لفظية. لذلك سميناها العلة الأولى إيش؟ اللفظية، التي لا تتعلق بمدلول بالمعنى وإنما تتعلق بالناحية اللفظية الشكلية. فهي العلة الأولى اللفظية، وهي أن الفعل مشتق من غيره من المصدر وليس أصلا. العلة الثانية وهي العلة المعنوية، بين قوسين المعنوية، أن الفعل مفتقر إلى الفاعل دائما. العلة الثانية الموجودة دائما، ها العلة الفرعية، حتى دائما نقول الفرعية أربطك بكلمة الفرعية، العلة الفرعية الموجودة دائما في الفعل وهي من زاوية المعنى، أن الفعل دائما مفتقر إلى إيش مشايخ؟ إلى فاعل. مش دائما أقول لك إذا وجدت فعل ابحث عن فاعله في الجملة، الفعل دائما مفتقر إلى فاعل. وهل الافتقار أصل ولا فرع في الشيء؟ الأصل في الشيء أن يكون مستقل بنفسه، ولا الأصل أن يكون مفتقر إلى غيره؟ الأصول أن تكون مستقلا، فإذا كنت مفتقرا إلى شيء فهذا أصبحت فرعا، فهذه أيضا علة فرعية أنه هو مفتقر. وهذه العلة الفرعية أنه مفتقر إلى الفاعل تعود إلى شكله ولفظه ولا إلى معناه ومدلوله؟ تعود إلى زاوية معنوية تتعلق بالمعنى، إن الفعل يدل على حدث، والحدث أي حدث لابد له من إيش؟ من محدث، إذا لابد له من فاعل صح؟ فهنا أنت بدأت تتكلم عن مدلول الفعل ودلالته على الحدث، وإن الحدث لابد له من إيش؟ من فاعل. فهذه نظرة إلى جهة المعنى. فلاحظوا إذا صلح أن نقول إنه أي فعل في اللغة العربية فيه علتان فرعيتان على خلاف الأصل، إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى إيش؟ إلى المعنى. لأنه أي فعل العلة فيه علة لفظية، وهو إنه دائما مشتق من المصدر مش أصل، بالتالي هذه علة فرعية من جهة لفظه، وهناك علة فرعية أخرى فيه من جهة معناه ومدلوله، إنه دائما يفتقر إلى ماذا؟ إلى فاعل. والافتقار أيضا فرعية، لأنه الأصل أن يكون الإنسان مستغني أو الشيء مستغني، فإذا افتقر فهذا يدل على فرعيته وتبعته لغيره، وأنه ليس أصلا بذاته. واضح الفكرة هاي؟ طيب الآن أي اسم، أي اسم وجدت فيه علتان فرعيتان، إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، نقول هذا الاسم يشبه إيش؟ الفعل. طبعا انواع العلل الفرعيه التي توجد في الاسم ليست هذه العلل الموجوده في الفعل، هي انواع اخرى، هي انواع اخرى سنتعلمها ان شاء الله، لكن هي اصل الفكره مشترك. اصل الفكره هو عنصر المشابهه. اصل الفكره هو عنصر المشابهة، انه اسم فيه علتان فرعيتان، اذا هو اصبح يشبه الفعل في ان الفعل فيه علتان فرعيتان. فاي اسم اجتمعت فيه علتان فرعيتان احداهما تعود الى اللفظ والاخرى تعود الى المعنى، الان بغض النظر ما هما هاتان العلتان الفرعيتان، نقول هذا الاسم فيه عنصر مشابهة مع الفعل، فان الفعل فيه علتان فرعيتان احداهما تعود الى اللفظ والاخرى تعود الى المعنى. فبالتالي هذا الاسم حينئذ يكون ممنوعا من الصرف. واضح ايش يعني الاسم اذا شابه الفعل منع من الصرف؟ فهمنا ايش عنصر المشابهه؟ ايش هي يا شيخ؟ عنصر المشابهه؟ يعني متى نقول والله الاسم اشبه الفعل؟ اذا كان العله عائده للفظ. يعني اذا كان الاسم فيه علتان فرعيتان على خلاف الاصل، احداهما تعود الى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، حينئذ يكون مشبها للفعل، لأنه أي فعل قلنا فيه علتان فرعيتان إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى. صح؟ الآن كما قلت لكم هذا على طريقة البصريين، على طريقة الكوفيين فقط هذا إشارة سريعة، أنا لا يهمني تقرير كل الطرق، البصريون والكوفيون يشتركون في العلة المعنوية، لكنهم يختلفون في العلة اللفظية. العلة اللفظية عند البصريين للفعل انه ايش؟ انه مشتق من المصدر. بس عند الكوفيين ما بتصلح، ليش؟ لان الكوفيين عندهم الفعل هو الاصل، والمصدر هو الذي يشتق من الفعل، كما تعلمنا في الصرف. فاذا مستحيل تكون العلة الاولى اللفظية عندهم انه الفعل مشتق، لانه الفعل اصل عندهم. طيب ايش العلة الاولى اللفظية عند الكوفيين؟ يقولون العلة اللفظية عندنا في الفعل انه مركب. الفعل مركب في دلالته، يدل على ايش؟ يدل على حدث وزمن. لا، الفعل يدل على حدث وعلى زمن. لا بس خلونا نكمل، الفعل يدل على حدث وعلى ايش؟ زمن. وما كان مركبا فهو فرع، والاصل ان يكون الشيء واحدا، فاذا وجد فيه التركيب فقالوا هذه عله فرعيه. التركيب فرع وعدم التركيب هو الاصل. ايش الاصل في الكلمات؟ ان تكون مركبه في دلالتها ولا ان تكون غير مركبه؟ أن تكون غير مركبة. فإذا كانت مركبة فهذه دلالة فرعية. لكن يمكن نقال إيش أن التركيب هذا في ناحية المعنى. أيوة أحسنت. هذا مما يمكن أن ينتقد على علة الكوفيين اللفظية. الآن أنتم تتكلمون عن علة لفظية أيها الكوفيون، وكون الفعل مركب من حدث وزمن هذا نظر إلى المعنى وليس نظر إلى اللفظ، فأصبحت هذه أيضا علة إيش؟ معنوية، مثل الثانية. فهذا مما قد يضعف قول البصري، عفوا قول الكوفيين، أنه قالوا العلة اللفظية هي أن الفعل مركب في دلالته يدل على الحدث وعلى الزمن، والأصل عدم التركيب، والتركيب فرع، فبالتالي هذه علة لفظية. فنقول صحيح التركيب فرع والأصل عدم التركيب، لكن هذه العلة فيها نظر إلى المعنى أكثر من كونه نظر إلى اللفظ، فبالتالي أصبح عندكم علتان معنويتان، صح؟ وليست علة لفظية والأخرى معنوية. فلذلك أنا أذهب مع مذهب البصريين أنه عندنا العلة اللفظية هي أن الفعل مشتق من المصدر، والعلة المعنوية هي أن الفعل مفتقر دائما إلى ماذا؟ إلى فاعل. طيب الآن دعونا ننتقل إلى الأسماء فنتعلم ما هي العلل اللفظية في الأسماء وما هي العلل المعنوية، حتى نقول والله الاسم إذا وجد فيه علة لفظية وعلة معنوية أشبه الفعل فيمنع من الصرف. بدنا نتعلم إيش طبيعة العلل اللفظية والمعنوية في ماذا؟ في الأسماء. الآن أيها الأحبة، أنا كما قلت لكم بإذن الله سأشرح هذا المبحث على السبورة كاملاً. طبعاً كلام ابن شان طويل، وهو المبحث طويل شوي، سأشرحه على السبورة، ثم بعد ذلك أعود فقط أعلق لكم على كلام ابن شان تعليق، حتى أرتب الأفكار بالطريقة التي أراها مناسبة للطالب. الآن نقول ما هي العلل اللفظية والعلل المعنوية في الأسماء. وأظن هذا التقسيم قسمته لكم. طبعا الأسماء أيها الأحبة، هذه المعلومة مع الكلام ذهبت، نقول الاسم يمنع من الصرف قلنا متى؟ إذا وجد فيه علتان فرعيتان إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى إيش؟ إلى المعنى. أو بعد اكتبوها طبعا وهي ذكرناها سابقا في مطلع شرح خطر الندى، أو وجدت فيه علة واحدة تقوم مقام علتين. هذا تكميل التعريف، لأنه إن شاء الله سنتعلم أن هناك في هناك علتان ستأتي معنا، أن العلة الواحدة فيهم تقوم مقام علتين. وأمر معنا في بداية الكتاب اللي هي صيغة منتهى الجموع والتأنيث بالألف. هنا العلة الواحدة هذه صيغة منتهى الجموع، هذه علة تقوم مقام علتين، والتأنيث بالألف هذه علة تقوم مقام علتين. لذلك يقولون تعريف الاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الذي فيه علتان فرعيتان، إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، أو فيه علة واحدة تقوم مقام علتين، أو فيه علة واحدة تقوم مقام علتين. هذا التعريف الكامل للاسم الممنوع من الصرف، أي اسم فيه علتان فرعيتان إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، أو وجدت فيه علة واحدة تقوم مقام علتين. الآن سندرس أيها الأحبة العلل اللفظية والعلل المعنوية، ثم في الختام أتكلم عن العلة التي تقوم مقام علتين. ثم في الختام نتكلم عن العلل التي تقوم مقام علتين. فنبدأ، ما هي العلل المعنوية عند النحويين؟ العلل المعنوية فقط اثنتان، العلمية والوصفية. الآن يقولون أيها الأحبة، إذا كان الاسم معناه علما يدل على علم، أو كان الاسم يدل على وصف، فهذا الاسم نقول وجدت فيه علة فرعية. لماذا؟ يقولون الأصل في الأسماء أنها ليست أعلام وليست أوصاف، لا تدل على لا على الوصفية ولا على إيش؟ على العلمية، وإنما تدل طبعا على إيش؟ على أسماء الأجناس. مثلا أسد اسم جنس صح؟ ليس هو علم وليس هو وصف لشيء لذات، وإنما هو اسم جنس. أسد، ماء، تراب، كرسي، منضدة، شمس، قمر، هذا الأصل في الأسماء أنها أسماء أجناس باختصار. مسألة هيك الفكرة، الأصل أنها أسماء إيش؟ أجناس. فإذا جاء الاسم علما نقول هذا فرع على خلاف الأصل، أو إذا جاء وصفا طبعا سنعرف ما هي الأوصاف التي تكون ممنوعة من الصرف. المهم إذا جاء وصفا لشيء آخر فهذا أيضا أيها الأحبة نقول هذه علة معنوية. فالأصل في الاسم أن لا يكون وصفا لشيء، والأصل فيه أن لا يكون علما. فإذا جاء الاسم علما أو جاء وصفا ففي هذه الحالة يكون فيه علة فرعية. مثلا نقول أحمر، هذا وصف صح؟ هذا الشيء أحمر، أخضر، أعرج، أكحل، سكران، غضبان، إيش كمان؟ ندمان. هذه كلها إيش؟ أوصاف صحيح تقوم في غيرها. فإذا جاء فسكران وغضبان وأحمر وأخضر وأعرج وأكحل، هذه أوصاف، هذه أسماء تدل على الوصفية، فوجود معنى الوصفية فيها جعل فيها علة فرعية، لأن الأصل في الاسم. طبعا هذه نظريات بغض النظر قد تنقد لا تنقد، أنا أتكلم بما يقول النحاة ونفهم فلسفتهم بعد ذلك، أن تخذ راحتك في البحث التعليلي النحوي. يقولون الأصل في الاسم أن لا يكون لا علم ولا إيش ولا وصف. فإذا جاء الاسم يدل على معنى العلمية، زيد، هند، سعاد، ليلى، نقول هذه فيه علة معنوية هي العلمية. الآن أي اسم علم خلص فيه علة معنوية، أي اسم علم فيه علة إيش؟ معنوية وهي العلمية. وأي اسم يدل على وصف، أحمر وغضبان وسكران وأرمل وقائم، كل هذه فيه علة إيش؟ معنوية أيضا وهي الوصفية. ممتاز. فالعلة المعنوية في الأسماء هي إما العلمية وإما الوصفية. لكن استنى، مش إذا التالي الاسم علم مش مباشرة تضع من الصرف، لازم توجد معاه علة إيش؟ لفظية. لأنه قلنا الاسم متى يمنع من الصرف؟ إذا وجد فيه علتان فرعيتان، علتين إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى. الآن كل أسماء الأعلام فيها العلة المعنوية العلمية، وكل الأسماء التي تدل على أوصاف فيها العلة المعنوية الوصفية، لكن مش كلها ممنوعة من الصرف، لأنه لازم تتحقق أيضا العلة اللفظية. إذا اجتمعت العلة المعنوية مع العلة اللفظية هنا يمنع الاسم من الصرف. واضح الفكرة؟ تمام. الآن ما هي العلة اللفظية؟ العلة اللفظية أيها الأحبة هي التركيب المزجي، أن يكون الاسم مركب تركيب مزجي. طيب التأنيث المعنوي أو بالتاء فقط، أما التأنيث بالألف هذا جعله في الأخير لأنه من العلل التي تقوم مقام علتين، فلذلك أنا حاليا إنك تكتب التأنيث المعنوي أو إيش أو بالتاء فقط. طيب تضعون هنا زيادة الألف والنون، وزن الفعل العدل، ضرب اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة أيوة العجم العجم الأعجمية أو العجمية، هذه العلل التي بقيت. العلل اللفظية أيها الأحبة ستة: التركيب المزجي، التأنيث المعنوي أو بالتاء، العجمية، زيادة الألف والنون، وزن الفعل، العدل. ممتاز؟ سيتضح المراد بهذه الأمور. كم علة لفظية عندي؟ ستة. وكم علة معنوية؟ ممتاز. الآن هناك صور هي التي يمكن أن تجتمع، هي التي يمكن اجتماعها عندنا في الاسم حتى يمنع من الصرف. الاسم إذا اجتمعت فيه العلمية مع واحدة اللي هي العلة المعنوية العلمية مع واحدة من هذه العلل اللفظية الست، مباشرة يمنع من الصرف. فأي اسم علم مركب تركيب مزجي أو علم مؤنث تأنيث معنوي أو بالتاء أو علم عجمي أو زيارة الألف والنون أو علم فيه وزن الفعل أو علم مع العدل اجتمعت فيه إيش؟ علة لفظية وأخرى معنوية فيمنع من الصرف، لكن بشروط. يعني مش كل علم أعجمي يمنع من الشرط، عفوا يمنع من الصرف. سيأتي معنا أنه أن يكون مثلا من أربع أحرف صاعدة. ستأتي بعض القيود والشروط في كل علة لفظية من هذه العلل، ندرسها إن شاء الله في موضعها، لكن أنا بتكلم عن أصل الفكرة. طب أما الوصفية العلة المعنوية الثانية إنما تجتمع فقط مع ثلاثة أنواع من العلل اللفظية مش مع الستة. العلة الثانية الوصفية تجتمع مع كم علة لفظية؟ مع ثلاثة منها مش مع الستة. إيش هي؟ أنا هشناها قرفته من بعض حبيت أرتبهم هذا الترتيب حتى يختبروا. الوصفية إما أن تجتمع مع زيادة الألف والنون أو تجتمع مع وزن الفعل أو تجتمع مع إيش؟ مع العدل أو تجتمع مع إيش؟ مع العدل. فإذا اجتمعت الوصفية مع زيادة الألف والنون أو الوصفية مع وزن الفعل أو الوصفية مع العدل حينئذ يمنع الاسم من الصرف كقاعدة عامة، لأنه اجتمعت فيه الوصفية واجتمعت فيه إيش؟ علة أخرى لفظية وهي زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العدل. ممتاز؟ هسا وصف مع تركيب مزجي مش ممكن، ريح حالك. وصف ويكون أعجمي مش ممكن، لكن وصف مع تأنيث ممكن الوصف يكون مؤنث، صح ولا لا يا مشايخ؟ مش ممكن الوصف يكون مؤنث؟ ممكن، لكنهم لم يعتبروا تأنيث الوصف علة لفظية الوصف، لم يعتبروا، وإنما اعتبروه فقط علة في العلمية، ولم يعتبروا التأنيث في الوصف علة لفظية تقتضي أن يمنع من الصرف. طبعاً هناك كلام ما بدي يعني أخلي بعض الطالب يتطرق إليه، هناك بعض الأمور تجد خلص بشكل أحسن، يعني حتى الطالب هناك بعض الأمور تجدها يعني أحياناً الواقع هو اللي فرض عليهم بعض التأصيلات. باختصار الواقع بفرض عليك بعض التأصيلات قد لا تقتنع بها كثيراً، لكن هكذا وجدها النحاة فاضطروا أن يضعوا هذه الضوابط. هذه ثمة طبعاً على حيزها إن بعض الأمور ممكن تكون مش مقنعة كثيراً، وانه ايش الدليل، وسناتي معكم في قضيه العدل انه في اشياء مش مقنعه، لكن بالنسبه لي طبعا شخصيه، لكن قد تجد احيانا الواقع يفرض علينا بعض التعليلات حتى نضبط الامور، حتى نضبط الامور. طيب فهمنا الان انه العلميه ممكن تشتغل مع تركيب النسج والتاريخ والعظمه وزياده الالف والنون وزن الفعل والعدل، والوصيه ممكن تشتغل فقط مع ثلاثه من هذه السته. اذا اشتغلت العلميه مع واحد من هذه الامور او الوصيه مع واحده من الثلاثه الاخيره، حينئذ يكون الاسم ممنوع من الصرف. واضح؟ طيب الان ندرس العلل التي تقوم مقام علتين. ايش هي هذه العلل التي تقوم مقام علتين؟ هي نوعان. اولا صيغه منتهى الجموع، مر معنا والان نعيده، ترى مر معنا في بدايه الكتاب، وهو كل جمع بعد ألف الجمع فيه حرفان متحركان أو ثلاثة أحرف وسطها حرف علة ساكن. هكذا، هذا ضابط صيغة منتهى الجموع. صيغة الجمع، أي صيغة جمع بعد ألف الجمع فيه، هناك ألف تسمى تأتي فيها وصية تسمى ألف الجمع، الدلالة على جمعية فيها. كل جمع بعد ألف الجمع حرفان متحركان أو ثلاثة أحرف وسطها حرف علة ساكن. والله يا شيخ هذا صعب نفهمه. أنا بدي أريحك، أنا بعطيتك التعريف العلمي، الآن بدي أعطيك شيء يسهل عليك الفكرة. بشكل عام أي جمع على هيئة مفاعل أو مفاعيل. أي جمع على هيئة مفاعل أو إيش؟ أو مفاعيل، وين ألف الجمع؟ هاي الألف في النص بسموها ألف الجمع. يعني ما كانت موجودة في الاسم هو مفرد، لما جمع وجدت. فقالوا هل نسميها ألف الجمع، يعني وجدت في الجمع ولم توجد في المفرد. لاحظوا وزن مفاعل بعد ألف الجمع كم حرف عندي؟ عندي حرفان متحركان مفاعل. لا متحركة للإعراب والعين متحركة. أو الصورة الثانية بعد ألف الجمع عندي كم حرف؟ ثلاثة ووسطها حرف إلا ساكن وهو الياء مفاعيل. طبعا أنا بقول لك كل جمع على هيئة مفاعل ومفاعيل، لأنه ممكن يكون الوزن الصرفي حقيقة للإسم مش مفاعل، ممكن يكون مثلا فواعل، مش ضروري يكون بدايته ميم وفاء، ممكن يكون إيش كما قلت لك بدايته فاء وواو فواعل، أو يمكن يكون فعاعل أو على ذلك. مش لذلك قلت لك على هيئة مفاعل، ولا يشترط أن يكون بدايته ميم وعين، يعني على هذا الوزن الصرفي بالضبط. المهم لذلك عندما يذكرون كل جمع كل صيغة منتهى الجموع ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل، لا يقصد النحاة هذان الوزنان بالضبط، أو لا يقصد النحاة هذين الوزنين بالضبط، وإنما يقصدون الصورة العامة لهذا الوزن اللي هو بعد ألف الجمع حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن. لذلك البعض يرتئي أن يذكر الحد العلمي بدل أنه يذكر الأوزان، حتى لا يذهب ذهن الطالب أنه أي جمع ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل خلص معناته ما مصروف. لا، هم لا يقصدون هذين الوزنين بالتحديد، يقصدون الهيئة العامة لهذين الوزنين اللي هو بعد ألف الجمع حرفان متحركان وثلاثة أحرف وسطها ساكن. فهمتم علي هذه الفكرة؟ طيب النوع الثاني من العلل التي تقوم مقام علتين، هنا يظهر يا شيخ ولا أرفع؟ الاسم مؤنث بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. أي اسم أيها الأحبة أنث بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة فهذا الاسم يكون أيضا إيش؟ ممنوع من الصرف بمجرد التأنيث، لا نحتاج إلى علة معنوية وعلة لفظية، لا لا خلص. أي اسم أنث بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، كان علم وصف غير علم اسم جنس، أي اسم، هاي أعطيك قاعدة عامة، أي اسم أي اسم بغض النظر وجدته مؤنث بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة خلص مباشرة على المنع من الصرف. وأي اسم وجد على صيغة منتهى الجموع مباشرة على المنع من إيش؟ من الصرف. الآن إيش يعني ألف تأنيث ممدودة؟ ما هي ألف التأنيث الممدودة؟ الآن أنا هذه الأفكار تكلمت عنها. التأنيث أيها الأحبة، بعض الطلاب يظن أن الاسم عندما يؤنث فقط يؤنث بماذا؟ بالتاء، وهذا خطأ. الأسماء قد تؤنث بالتاء، وقد تؤنث بألف التأنيث المقصورة، وقد تؤنث بألف التأنيث الممدودة. ألف التأنيث الممدودة هي عبارة عن أي اسم أضيف إليه همزة مسبوقة بألف لقصد التأنيث. أي اسم هو مجرد من الهمزة والألف، أدخلنا عليه همزة مسبوقة بألف لغرض إيش؟ التأنيث. وقد تكون هذا الاسم ملازم للتأنيث فتكون الهمزة والألف فيه دائما موجودة، وقد يكون هذا الاسم ملازم للتأنيث فتكون الهمزة والألف فيه دائما موجودة، أو اسم أدخلنا عليه لا ليس همزة وألف فقط ألف لمجرد التأنيث. فالأسماء إما أن تؤنث بواسطة ألف، وعندما نقول مقصورة لا نقصد أنها على صورة الياء، المقصور هو الذي لم يختتم بماذا؟ بهمز. هذا هو عند المدارس يعلمون المقصور اللي كان على صورة الياء، والممدود ما كان على صورة الألف. لا، هذا ليس بالصحيح. الصحيح أن المقصور ما كان مختوما بماذا؟ بالألف، مثل دنيا وحبلة. مش نقول الحياة الدنيا، الآن دنيا مقصور وحبلة مقصور، مع أنه إحداهما قائمة والأخرى على صورة الياء، لكن كله مقصور لأنه ختم بألف. الممدود ما كان مختوما بهمزة مسبوقة بألف، مثل إيش؟ صحراء وهندباء وغير ذلك. فهذه صحراء تكون مرسومة ممدودة لأنها همزة مسبوقة بألف. الآن سؤال، هل كل اسم ختم بألف أو ختم بهمزة مسبوقة بألف يكون تكون هذه الهمزة المسبوقة بالألف أو الألف التي في ختامه للتأنيث؟ لا، لأن هنا سيحدث الإشكال مع الطالب، إنه يعني ويحتاج إلى مهارات أخرى في علم الصرف حتى يتقن إنه هاي الهمزة المسبوقة بالألف في آخر هذا الاسم للتأنيث. لا، هاي الهمزة المسبوقة بالألف مش التأنيث، هذه همزة قد تكون أصلية. مثال مثلا لو قلت لك سماء، سماء وصحراء، صحراء هذه همزة الهمزة الممدودة هذه أو الألف الممدودة للتأنيث، بينما في سماء ليست للتأنيث. ليش؟ لأنه هذه الهمزة في سماء لم يؤتى بهذا التأنيث، هذه الهمزة هي الواو الأصلية، أصلها سماوة ثم أصبحت سماو، ثم الهمزة المتطرف الواو المتطرفة اللي قبلها ألف قاعدة صرفية تقلب الواو إلى همزة فأصبحت سماء، فهذه همزة أصلية من بنية الكلمة وليست همزة التأنيث. طيب قارئ، قرأ، قارئ، قراء، صح؟ فإذا طب يا شيخ كيف بدنا نعرف إنه والله هذه الهمزة والألف للتأنيث؟ نقول هناك في إن شاء الله في ألفية ابن مالك ستدرس أوزان الأسماء التي ختمت بالهمزة التي للتأنيث، وأوزان الأسماء التي ختمت بالألف المقصورة للتأنيث، هناك أوزان معينة. لذلك يقول ابن مالك في الألفية سريعا يقول: والاشتهار في مباني الأولى بدأ أولا بذكر أوزان الأسماء المختومة بالألف المقصورة التي للتأنيث. قال: والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أوربا والطولة، ثم ذكر، ثم بعد ذلك انتقل إلى ماذا؟ إلى أوزان الأسماء المختومة بماذا؟ بألف وهمزة للتأنيث، يعني الألف الممدودة للتأنيث. فهناك أوزان يعني لمديا فعلاء وأفعلاء ومثلث العيني وفعلاء، فهناك أوزان معينة للأسماء هي التي تكون في ختامها الهمزة والألف للتأنيث، وهناك أوزان معينة للأسماء هي التي إذا ختمت بألف مقصورة نقول والله هذا ألف مقصورة للتأنيث. فليس كل اسم ختم بألف مقصورة تكون ألف مقصورة للتأنيث، وليس كل اسم ختم بالممدودة بالألف الممدودة تكون هذه للتأنيث، وإنما هناك أوزان معينة. متى سنتعلمها؟ في مستوى أعلى إن شاء الله. فقط أعطيك القاعدة حتى لا يتوهم الطالب إنه أي اسم ختم بألف وهمزة أو أي اسم ختم بألف مقصورة يكون المراد به التأنيث، بل لها مقاصد أخرى غير التأنيث، قد تكون أصلية، قد تكون لمعاني أخرى وأوزان أخرى، قد تكون للجمع. المهم أن تعرف هذه القاعدة. طيب يا شيخ سؤال، أنبياء ممنوعة من الصرف ولا لا؟ لماذا؟ مش شرط الجمعة. جمعة. لا إحنا بديش نقول الجمعة. مختومة بالألف والهمز والألف. طيب هذه. وعلماء. هذا ختم بالجمع مش. الآن في الحقيقة أيها الأحبة كما قلت لكم هنا يعني هذه هنا ستشكل عليكم بعض الأشياء إن الطالب يقول يا شيخ أنا وجدت أنبياء ممنوعة من الصرف. لماذا؟ مع أنها مذكر، أنبياء مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. طب كيف يا شيخ ممنوعة من الصرف؟ هنا سأقول لك قضية هي موجودة في التأنيث بالتاء وموجودة في التأنيث بالألف المقصورة أو الممدودة وذكرتها سابقا. افهم، عندما نقول اسم مؤنث بالتاء أو اسم مؤنث بالألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، التأنيث على أنواع. هناك تأنيث لفظي ومعنوي، يعني بيكون الاسم مؤنث لفظا من حيث اللفظ ومؤنث أيضا من حيث المعنى. فصحراء مثلا مؤنث لفظا ومؤنث معنى، صح؟ وهناك أسماء تدخل عليها علامات التأنيث فتكون مؤنثة من جهة إيش؟ اللفظ فقط، وأما من حيث المعنى فهي مذكر، وهذا يسمى التأنيث اللفظي. فهناك تأنيث لفظي وهناك تأنيث لفظي معنوي، ترى. وهناك التأنيث الأخير اللي هو التأنيث المعنوي فقط، اللي هو الاسم اللي معناه يدل على مؤنث لكن لا توجد فيه علامة التأنيث اللفظي، مجرد من التاء ومن الألف، وهذا يسمى تأنيث إيش؟ معنوي. فالتأنيث في اللغة العربية للأسماء على ثلاثة أنواع. هناك تأنيث لفظي فقط وتقول هذا إيش؟ كل اسم وجدت فيه علامة التأنيث التاء أو ألف التأنيث المقصورة أو ألف التأنيث الممدودة ولكن معناه مذكر، مثلا طلعة واسم واحد، هذا إيش رأيكم؟ تأنيث لفظي معنوي ولا تأنيث لفظي فقط؟ لفظي فقط. قتادة، مش واحد اسمه قتادة؟ هذا تأنيث إيش؟ لفظي فقط. إذا مش ضروري وجود علامة التأنيث أن يكون المعنى دائما مؤنث، هذه الفائدة اللي بدك تكتبوها، ممتاز. فبالتالي علامة التأنيث قد توجد في أسماء وتكون هذه الأسماء من حيث المعنى مذكر، ممكن. فأنبياء جمع لمذكر، لكن تقول يقولون الألف والهمزة التي في نهايتها هذه للتأنيث. طب كيف عرفني يا شيخ؟ الأوزان، ما فيش إلا إنك تحفظ الأوزان، وكما قلت لك دراسة الأوزان وأنواعها هذا مما يطول به المقام. فأنا فقط أعطيك إشارات أن لا تستعجل من الحكم في حكمك. أولا تعلم أوزان ألف التأنيث المقصورة وأوزان ألف التأنيث الممدودة، بعد ذلك أحكم، وستجد أن أوزان ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة توجد في صور الجمع، توجد في تأنيث لفظي يعني أسماء من حيث المعنى مذكر، لكن خلاص صورتها الوزنية الصرفية على صورة أوزان التأنيث بالألف أو المقصورة أو الممدودة، وتوجد أيضا في أسماء مؤنث لفظا ومعنى، واضح؟ فالأمور موسعة في هذا الباب. فأنا فقط أعطيك إشارات أنه قد تجد أسماء مكتوبة بألف تأنيث مقصورة أو ألف تأنيث ممدودة وتكون هذه الأسماء من حيث المعنى مذكر لكنها تعتبر من قبل التأنيث بالألف المقصورة أو الممدودة من حيث اللفظ فقط. فالتأنيث باختصار الألف الممدودة أو المقصورة قد يكون لفظي معنوي مثل صحراء وقد يكون لفظي فقط مثل أنبياء. وضحت الفكرة؟ كم ذهب من الوقت؟ الله يستر. هيك تقريبا الساعة 35 ما لقيت بين 35 تقريبا الساعة 45. طيب هذول شد حنا مشايخ حنا على اليوم مقارنة ممنوع من الصرف. طيب إذا عرفنا صيغة منتهى الجموع وعرفنا ما معنى التأنيث بالألف الممدودة أو المقصورة، وهذه الفكرة مهمة جدا ننتبه إليها أن التأنيث قد يكون لفظي وقد يكون لفظي ومعنوي حتى ما تشكل عليكم بعض الأمثلة. الآن ماذا سنفعل؟ سندرس كل قسم. أكتب الوصفية. الآن أريدكم أيها الأحبة سأعود إلى ابن هشام ندرس معاه العلل المعنوية والعلل اللفظية إيش فيها من ضوابط وشروط سريعا بس أريدك أنك تجعل هذا المخطط أمامك. يعني عندما تدرس لا تتبع طريقة ابن هشام لأنه ما رتبها وضعها كلها تسرد وراء بعض بشكل متداخل. لا أريدك ونحن ندرس إلا إثر علة أن يكون هذا المخطط أمامك حتى تربط العالمية بالعلة اللفظية والوصفية بالعلة اللفظية التي تستحقها. ممتاز؟ طيب نعود إلى ابن هشام. قال ابن هشام رحمة الله عليه: الأصل في الاسم المعرب بالحركات أنه إيش؟ قال الصرف يعني التنوين. طبعا هذه فكرة سبحان الله أحيانا بتذكر إنسان أشياء خلال شرحه. قلنا الاسم ممنوع من الصرف، قلنا الاسم إذا أشبه الفعل يمنع من إيش؟ من الصرف، صح؟ إيش اللي يمنع من الصرف؟ طيب إيش دخل إذن إنه الاسم الممنوع من الصرف بدل أن يجر بالكسرة يجر بالفتحة؟ أنت قلت ممنوع من الصرف ممنوع من إيش؟ من التنوين، ما قلت ممنوع من الكسرة. طب ليش الاسم ممنوع من الصرف يجر بالفتحة بدلا من الكسرة؟ لأن الفعل لا يجر. نعم؟ لأن الفعل لا يجر أصلا. طيب الفعل لا يجر، أقول الاسم، الاسم الممنوع من الصرف لماذا لا يجر بالكسرة؟ أحسنت، هي الفكرة أنت بدأت تقترب منها، إنه الاسم الممنوع من الصرف إحنا أصلا لماذا منعناه من الصرف؟ لأنه أشبه الفعل، والفعل طب احتر يعني هو هيك السؤال التأصيلي أصلا، إنه الاسم لما أشبه الفعل لماذا منعته أنت أصلا من التنوين؟ قالوا لأنه لما أشبه الفعل أخذ حكمه والفعل لا ينون. فهمتم أصلا الفكرة؟ إنه الاسم طب ماشي الاسم أشبه الفعل، طب ليش يعني إذا أشبه الفعل لازم يعني لا ينون؟ ليش قال لأنه لما أشبه الفعل أخذ حكمه والفعل إيش؟ لا ينون، وأيضا الفعل ها لاحظوا أيضا الفعل لا يكسر، وأيضا الفعل إيش؟ لا يكسر لا يجر، الفعل يجزم. الآن إذا كسر التخلص من التقاء ساكنين هذه كسرة عارض ما بتهمني، أما الأصل فيه إنه إيش؟ لا يكسر. فقالوا بما إنه الاسم هذا أشبه الفعل فنعطيه حكم الفعل لا ينون، وإذا أردنا أن نجر هذا الاسم نجره بالفتحة بدلا من الكسرة حتى تكون مشابهة للفعل مشابهة حقيقية، لا ينون كما أن الفعل لا ينون ولا تدخل الكسرة كما أن الفعل لا يكسر، فألحقوا المنع من الكسر بالمنع من التنوين، مع أن الاسم يعني الحركي له كما يقولون الممنوع من إيش؟ مش ممنوع من الكسر، اسم ممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين، وإنما منع من التنوين لأنه شابه الفعل، فأعطيناه حكم الفعل في أنه لا ينون وألحقنا المنع بالكسر من المنع بالتنوين حتى تكون المشابهة أقوى وأقوى. وضحت الفكرة يا مشايخ؟ طيب الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف يعني التنوين، وإنما يخرج عن ذلك الأصل إذا وجدت فيه علتان فرعيتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما، أي مقام العلتين الفرعيتين. وكما قلنا لو فصل أكثر وأكثر وقال إذا وجد فيه علتان فرعيتان إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى أو علة واحدة تقوم مقام علتين، هذا قد يكون هو التفصيل المستوعب. قال بعد ذلك قال وقد جمع العلل التسع في بيت واحد من قال، من هذا اسم الموصول هو فاعل جمع وجاء متأخرا، اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. لاحظوا البيت اللي ذكره في الشرح ليس هو البيت اللي ذكره في المتن، فإيش علق؟ وهذا البيت أحسن من البيت الذي أثبته في المقدمة في المتن وهو لابن النحاس، هذا البيت ابن النحاس، هذا البيت احفظوه أيها الأحبة، لا بد تحفظه لأنه هو الذي سيجمع لك العلل التسع، لن تحفظ العلل التسع. طبعا العلل التسع هنا معدود معها العلل التي تقوم مقام علتين، معدودة معها حينما نقول العلل التسع هي تشمل العلل التي تقوم مقام علتين، ولا بدونها ما بتكون تسعة، بدونها ما بتكون تسعة. طيب كيف يا شيخ هذا البيت يجمع العلل؟ اجمع، الآن أحلل لكم البيت، اجمع صيغة منتهى الجمع، زن وزن الفعل من العلل اللفظية، عادلا العدل من العلل اللفظية، أنث التأنيث هنا بأنواعه الثلاث، التأنيث بالتاء وهو من العلل اللفظية أو التأنيث بالألف المقصورة أو الممدودة والذي يقوم مقام علتين جمع فيه كل العلل، بمعرفة، المعرفة يقصد بها العالمية هنا بحد ذاتها، يقصد بالمعرفة العالمية فقط، وسيأتي معنا أيضا شبه العالمية وهذه مسألة خاصة، ركب يقصد به التركيب المزجي من العلل اللفظية، وزد عجمة العجمة من العلة اللفظية، الوصف من العلة إيش؟ المعنوية. فهكذا لو عددتها إجماع وزن عادلا أنك بمعرفة ركب وزن عفوا لا طبعا أنا قفزت عن قضية وزد هذه إشارة إلى الألف والنون، ركب وزد زد هذه زيادة الألف والنون من العلة اللفظية، هذه انتبهوا لها، وزد عجمة أنا جعلت كلمة واحدة، لا زد هي زيادة الألف والنون، فبالتالي إجماع هذه واحدة، زن هذه ثانية، عادلا هذه ثالثة، أنف هذه إيش؟ رابعة بإجماع التأنيث الثلاث، التاء أو المقصورة والممدودة وحتى التأنيث المعنوي يدخل معها أيضا بمعرفة الإعلامية هذه الخامسة، ركب التركيب المسجد السادسة، زين زيادة الألف والنون هذه إيش؟ السابعة، العجمة الثامنة، الوصف التاسعة، ففعلا هذا البيت يجمع جميع العلل. طيب نعم العدل سيأتي معنا، احنا الآن سنشرح إن شاء الله كل هذه العلل واحد واحد، ممتاز، هذا سيأتي معنا واحد واحد بإذن الله. قالوا هذا البيت أحسن من هذا البيت الذي أفدته في المقدمة وهو ابن النحاس، وها أنا أشرحها على الترتيب فأقول ابن هشام سيشرح العلل على ماذا؟ قال على الترتيب فأقول، أو على هذا الترتيب فأقول، في الحقيقة يعني وزن الفعل هو ليس على ترتيب هذا البيت، ثم قال التركيب على أي ترتيب؟ أها هو يقصد على ترتيب بيته الذي ذكره في المقدمة، أها هو الآن سيشرح العلل واحدة واحدة بناء على الترتيب، ليس بيت ابن النحاس المذكور هنا، لا البيت الذي ذكره في المتن اللي هو وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثة، هو لما ألزم نفسه أنه يشرح العلل بناء على البيت سبب هذا نوع من التداخل في العلل وعدم تصور للطالب الأمور على ما هي عليه. لذلك أنا كما قلت لك عندما تسمع كلامي اجعل هذا المخطط أمامك، وأعرف العالمية إيش يأتي معها والوصفية إيش يأتي معها حتى تفهم الأمور بالوقت بالشكل المناسب. فنبدأ إذن أيها الأحبة بأول علة من هذه العلل التسع وهي وزن الفعل. الآن ابن هشام سيمر على هذه العلل التسع علة علة، وكما قلت لكم لن يمر عليها بشكل مرتب كما بينا على السبورة، لذلك أنت ينبغي عليك أن تجعل المخطط الذي أعطيناه لك ابتداء أمامك وتدرس من خلال هذا المخطط حتى تعرف ارتباط العلل المعنوية بالعلل اللفظية. لذلك ومباشرة بدأ بالعلة الأولى بحسب بيت الشعر الذي ذكره في المقدمة، فبدأ بوزن الفعل. وهنا أيها الأحبة سأذهب إلى السبورة حتى أبين هذه القضية، قضية وزن الفعل بشكل منظم ومرتب. فنقول أولا العلة الأولى التي سيتكلم عنها وزن الفعل، طبعا لاحظوا ولم يقسم لفظية معنوية والله علة تقوم مقام التالة، هو سيسرد العلل التسع سرد وأنت وظيفتك أنك تشبك، فأنا شبكته ابتداء لك على المخطط، ثم أنت الآن قم بس فقط بإعادة ترتيب الأفكار. ما المراد بوزن الفعل؟ الآن وزن الفعل علة لفظية مشتركة بين العلمية والوصفية، صح؟ يعني يمكن يكون علمية مع وزن فعل وممكن يكون وصفية مع إيش؟ مع وزن فعل. لذلك سأقوم بهذه الحركة اليسيرة فأقول العلمية زائد وزن الفعل هذه ألف، والوصفية إذا اجتمعت مع وزن الفعل هذه خلوها باء. الآن ما معنى وزن الفعل ابتداء كعلة قبل أن ندخل في هذا التقسيم؟ نقول وزن الفعل بالطريقة التي سأعبر عنها ربما تخالف ابن هشام قليلا، نقول وزن الفعل أن يكون الاسم على وزن مختص بالأفعال أو يغلب وجوده في الأفعال. ما هو وزن الفعل؟ أن يأتي الاسم ميزانه الصرفي على وزن يختص بالأفعال أو على وزن يغلب في الأفعال. واضح التعبير؟ الآن عندنا أوزان صرفية أيها الأحبة، هذه الأوزان مختصة بالأفعال، إذا جاء اسم على صورتها والله نقول الاسم جاء على وزن يختص بالأفعال، وهناك أوزان صرفية تغلب في الأفعال، هي غالبا توجد في الأفعال، إذا وجد اسم وزنه الصرفي على صورتها نقول الاسم جاء على وزن يغلب في إيش؟ في الأفعال. الآن نقول إذا كان عندي علم العلمية مع وزن الفعل، ما هي أوزان الأفعال؟ ما هي أوزان الأفعال التي تختص بها أو التي تغلب عليها؟ إذا جاء الاسم عليها نقول والله هذا الاسم ممنوع من الصرف. نقول بالنسبة للعلمية ووزن الفعل، الأوزان التي تكون أعلاما وهي مختصة بالفعل ثلاثة أنواع. سأبدأ عالمية وزن الفعل ثم أنتقل إلى الوصفية وزن الفعل حتى تعرف ما هو ماذا يوجد في العالمية وزن الفعل ماذا يوجد في الوصفية وزن الفعل. فأبدأ بالعالمية ووزن الفعل فأقسم، لأخذوني أقسم تقسيم حتى داخل العالمية وزن الفعل. العالمية ووزن الفعل ألف، أو لو واحد نقول إن هنا ألف واحد على وزن خاص بالأفعال، واثنين علم على وزن يغلب على الأفعال. دائما سبحان الله هندسة الفكرة وترتيبها بوصل الطالب لها بشكل صحيح، لكن لما تكون الفكرة غامضة عند الطالب لا يعرف من أين يأخذها أو تصويرها في الذهن هيك مشتبك، نفسه يشعر بقلق، صح؟ يشعر بقلق، وإني أنا لساتها يعني أنا فهمت إشارة عامة لكن لسه مش واضحة 100%، تحتاج إلى رسوف أكثر. الذي يرسخ الأفكار هو حسن الترتيب لها. فأقول هناك أوزان خاصة بالأفعال وهناك أوزان تغلب على الأفعال. إذا جاء عندي علم على وزن الفعل، إما أن يكون هذا العلم على وزن خاص بالأفعال أو يكون على وزن يغلب على الأفعال. طيب نبدأ بالحالة رقم واحد، علم على وزن خاص بالأفعال، ما هي الأوزان الخاصة بالأفعال اللي يتكلم عنها ابن هشام؟ ها أبدأ أضعها على صورة نجوم حتى تكون واضحة. تكلم عن صيغة فعل، هذه أول صيغة. وزن فعل مثل قتل وسبح ونزه. الآن أي فعل أو أي اسم على وزن فعل نقول هذا الاسم جاء على وزن الأصل فيه أنه خاص بالأفعال. وزن فعل هكذا العربي، وزن فعل خاص بالأفعال. مش قلنا الثلاثي المزيد بحرف تذكره في الصرف إما يكون أفعل أو فعل أو إيش أو فاعل. ففعل هذا خاص بماذا؟ بالثلاثي المزيد بحرف. حاولوا تتذكروا نظم المقصود، أفعل وفعل وفاعل. فعندي فعل هذا وزن خاص بماذا؟ بالأفعال، سبح قتل نزه إلى آخره. فإذا جاء عندي علم على وزن فعل والله أقول هذا العلم جاء على وزن خاص بالأفعال. مثل إيش أعلام على وزن فعل؟ مثلنا بقبيلة شمر. شمر الآن هذا اسم قبيلة مشهورة بالقبائل العرب، علم اسم قبيلة، علم على قبيلة، وجاء على وزن فعل، فنقول والله شمر اجتمعت فيها العلمية علم وهذه علة معنوية وعلة لفظية أنه جاء على وزن خاص بالأفعال. فنقول العلمية ووزن الفعل هي التي جعلت شمر ممنوعة من الصرف. واضحة؟ طيب مثال آخر على أوزان مختصة بالأفعال، صيغ المبني للمجهول، وكما قلت لكم أنها تجوز بكلمة المبني للمجهول تسهيلا على الطالب. الآن الفعل إذا كان مبنيا للمجهول وزنه حينئذ وزن خاص بالأفعال أيضا، وزن إيش؟ خاص بالأفعال، مثل وزن مثلا فعل، فو عي لا زي بو ري با، هذا وزن خاص بالأفعال. وابن هشام قال أوزان المبني للمجهول بشكل عام هي من الأوزان الخاصة بالأفعال. الأوزان التي تأتي للمبني للمجهول هي من الأوزان الخاصة بماذا؟ بالأفعال. فمثلا من فوق الثلاثي استخرج، لما تبنيها للمجهول إيش تقول؟ استخرج، صح؟ بضم الأول وضم الثالث هنا لأن أول همزة وصل، بضم الأول هنا والثالث وكسر ما قبل الآخر استخرج. هذا أيضا هذه الصيغة هذه الهيئة استفعل، هذه خاصة بماذا؟ بالأفعال. فأوزان المبني للمجهول هي بشكل عام من الأوزان الخاصة بالأفعال. فإذا جاء اسم على صورتها على وزنها نقول جاء الاسم على وزن مختص بالأفعال. فمثلا عندنا قبيلة عربية اسمها قبيلة دوئل، دوئل، ممتاز. الآن دوئل على وزن فعل، ووزن فعل هو المبني للمجهول من الثلاثي ضرب، صح؟ دوئل زي ضرب، فنقول دوئل علم على قبيلة زائد جاء على وزن يختص بالأفعال فيمنع من الصرف، فقل دوئل ممنوع من الصرف. إذا صيغ المبني للمجهول مما يمنع من الصرف إذا جاء علم على صورتها. ثالثا الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة وصل. الآن أي فعل ماضي مبدوء بهمزة وصل فهذا الوزن خاص بالأفعال، ممتاز. وهذا أين يوجد أيها الأحبة؟ هذا يوجد في الأفعال الماضية الخماسية أو السداسية. تذكرون ماذا درسنا في ندب المقصود؟ أنه درسنا الفعل الماضي متى يكون مبدوء بهمزة وصل؟ هذا إما في الخماسي أو في السداسي. طبعا هذا قطعا يكون فعل ماضي مزيد مش مجرد، لأن الأفعال الماضية مجردة يا ثلاثية يا رباعي. إذا كان فعل ماضي خماسي أو سداسي هذا قطعا مزيد، إما مزيد بحرفين إذا كان خماسي أو مزيد بثلاثة إذا كان سداسي. ودرسنا أوزان الخماسي ودرسنا أوزان السداسي. الفعل الخماسي المبدوء بهمزة وصل مثل إيش؟ إن فعل، وزن إن فعل، وإفتعل، تذكرونها، وإفعل. طيب إيش في كمان؟ مثلا نأخذ سداسي، هذا خماسي، سداسي، استفعل، إفعوعل، إفعال. هاي ذكرت لكم ست أوزان. فالآن أي لاحظ كلها إن فعل، افتعل، افعل، استفعل، افعوعل، افعال، هذه كلها أفعال ماضية مبدوءة بإيش؟ بهمزة وصل. هذه الأوزان خاصة بالأفعال. إذا جاء عندي اسم علم على إحدى هذه الأوزان نقول والله هذا الاسم العلم ممنوع من الصرف. ليه؟ إنه علم زائد جاء على وزن فعل. فإذا أنا سميت شخص انطلق هيك أحبيت أسمي شخص انطلق، هذا العلم ممنوع من الصرف لأنه علم على وزن فعل. سميت شخص أنا مثلا اكتسب على وزن افتعل، سميت شخص استخرج حبيت أسمي، سميت شخص اعشوشب، سميت شخص احمر، كل هذه الأعلام أيها الأحبة كل هذه الأعلام ممنوعة من الصرف لأنها جاءت على أوزان خاصة بإيش؟ بالأفعال. إذن ذكر ابن هشام ثلاثة أنواع من الأوزان الخاصة بالأفعال: وزن فعل، أوزان المبني للمجهول، والأفعال الماضية المبدوءة بهمزة وصل، وهذه كما قلنا من الخماسي أو السداسي. أي علم جاء على هذه الأوزان يكون هذا العلم ممنوع من الصرف لعلة لفظية اللي هي وزن الفعل، وعلة معنوية هي العلمية. فهذا أعلام على وزن خاص بالأفعال. الآن أنطلق إلى القسم الثاني، لا كيف الآن هندسنا الفكرة، نذهب إلى أعلام على وزن يغلب بالأفعال وليس خاص بها. سنذهب إلى الحالة الثانية. أمسح الحالة الأولى حتى تتسع السبورة. الحالة الثانية اثنين علم على وزن يغلب على الأفعال. هذا التعبير قد يكون أوضح من تعبير ابن هشام بالنسبة لكم، أن يكون علم على وزن في بدايته أو في مطلعه زيادة تختص بالأفعال. وإيش قال عندنا في الكتاب؟ هذا في الكتاب، خلي هذه الكاميرا موجهة نحو الآن. قال أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل، لما ذكر وزن الفعل قال أن يكون الاسم على وزن يختص بالفعل أو في مطلع هذا الاسم زيادة كزيادة الفعل. قوله زيادة كزيادة الفعل أنا عبرت عنها أظن بشكل أوضح، أن يكون العلم على وزن يغلب على الأفعال، أن يكون العلم على وزن إيش؟ يغلب على الأفعال. ها ليس خاص لكنه يغلب. مثل إيش أيها الأحبة؟ الآن تذكرون الفعل المضارع للأفعال الثلاثية الماضية، ما أوزانه؟ الفعل المضارع للأفعال الثلاثية الماضية. الآن كنا نتكلم إيش الأفعال الثلاثية الماضية؟ ثلاثة، يا فعل يا فعل يا فعل. إيش مضارعاتها في الجملة؟ إما أن يكون المضارع على وزن يفعل أو يفعل أو إيش أو يفعل، صح؟ إما يفعل أو يفعل أو إيش أو يفعل. الآن هذه الأوزان أيها الأحبة، يفعل ويفعل ويفعل، هذه أوزان تغلب على الأفعال، يعني هي أصلاً هي أوزان الفعل المضارع من الثلاثي، لأن الفعل الماضي الثلاثي مضارعه إما يفعل أو يفعل أو يفعل، على التفصيل طبعاً المذكور في علم الصرف، إنه فعل إيش بتأخذ وفعل إيش بتأخذ وفعل إيش بتأخذ، هذا خلوه، أنا ما بدي التفصيل، أنا بدي جملة إنه أوزان المضارع من الثلاثي إما يفعل أو يفعل أو إيش أو يفعل. طبعاً هذا الياء لحرف إيش مضارع، صح؟ ممكن اختار حرف مضارع اخر، لانه حرف المضارعه هو يكون بحسب من تخاطب وماذا تريد. فاذا كنت اتكلم عن نفسي الياء ستنقل مثلا الى ايش؟ الى همزه، فتكون مثلا بدل ياء تكون مثلا همزه للمتكلم، مثلا افعل انا افعل. اذا كنت انا بحكي عن غائب اقول محمد يفعل، اذا متكلم افعل، متكلمين نفعل، بخاطب فتاه تفعل. فالياء هنا ليست لازمه، الياء هنا حرف مضارعة يتغير بحسب إيش طبيعة من هو المخاطب، هل الإنسان يتكلم مع نفسه، هل يخاطب ذكر، هل يخاطب أنثى، فهنا يختلف، هل يخاطب حاضر، هل يخاطب غائب، وهذه ذكرنا استخدامات أحرف المضارعة. فهنا قد تقول أنت بالياء، قد يكون حرف المضارعة ألف، قد يكون حرف المضارعة نون، جماعة المتكلمين، قد يكون تاء إذا كنت تخاطب أو كنت تتكلم عن مؤنثة، صح؟ فحرف المضارعة مش مشكلة، يختلف بحسب كما قلنا المخاطب وحاله. فالآن نقول هذه الأوزان يفعل ويفعل ويفعل، هذه أوزان غالبة على إيش؟ على الأفعال، ليست لازمة، ممكن يجي الاسم عليها، لكن الأغلب الأغلب إنه هذه الصورة مبدوء بياء على وزن يفعل ويفعل ويفعل، أو غير الياء من أحرف المضارع، مش ضروري الياء، قد يكون حرف مضارع آخر مثل مبدوء بهمزة أو مبدوء بنون أو بتاء، هذه الأوزان غالبة على ماذا؟ على الأفعال. فإذا جاء اسم علم على صورة هذه الأوزان يفعل أو يفعل أو يفعل، سواء كان حرف المضارعة هو الياء أو غير الياء من أحرف المضارعة، فنقول حينئذ هذا العلم جاء على وزن يغلب على ماذا؟ على الأفعال، فيكون ممنوعا أيضا من الصرف. الآن اذكر لي بالله افتح الكتاب عندك، أعطيني الأمثلة اللي مثل بها ابن هشام على هذا النوع. مثل أولا، مثلا انظر الأمثلة ابن هشام، مثل بأحمد. الآن أحمد على أي وزن؟ أحمد اللي هي كانت يفعل، لكنه حرف المضارع الياء خلاه للمتكلم اللي هو إيش؟ الهمزة. فلو أنا أصلا ما كنت باب العالمية، الفعل حمدة ما مضارعه إذا كان للمتكلم، إذا شخص بيتكلم عن نفسه، أنا بحكي أنا أحمد الله، أحمد الله، إذا أحمد هي أصلها ترى على صيغة الفعل المضارع أحمد. لو سميت شخص أحمد نقول هذا العلم أحمد جاء على وزن يغلب على الأفعال اللي هو وزن يفعل، لكنه طبعا بدل الياء همزة أفعل، صح؟ طب إيش الاسم الثاني؟ أعطينا علمه. يشكر، ممتاز، يشكر، يشكر على وزن إيش؟ يفعل، صح؟ يشكر على وزن يفعل. فلو سميت شخص يشكر نقول هذا علم جاء على وزن يختص لا يختص، لا وزن يغلب على الأفعال. طيب الثالث إيش قال كمان؟ قال تغلب. تغلب، ممتاز، قبيلة مشهورة، قبيلة تغلب، عمر بن كلثوم التغلبي. تغلب على أي وزن؟ يفعل، لكن بدل الياء المضارعة جاب تاء المضارعة. طيب إيش عندنا كمان؟ نرجس. نرجس إيش هي؟ نفس الشيء، يفعل لكن الياء المضارعة أتى بدلها نون اللي عادة تستخدم لمين؟ للمتكلمين. نحن نجلس، بدل نجلس سميناها نرجس، ونرجس وضعناها علم على شخص، فلاحظوا نجلس فعل صح؟ ونرجس اسم علم، لكنه ايش؟ جاء على صورة تغلب على الافعال، جاء على صورة. ايش في كمان شيء؟ يزيد. يزيد طبعا اصلها يزيد، ولكن حدث فيها اعلان نقل، اصلها يزيد يفعل، فهو اصلا فعل مضارع يزيد. انا اقول لك هذا الماء يزيد يوما بعد يوم، يزيد فعل. فاذا سميت شخص يزيد هنا اصبح علم على وزن يغلب في الافعال. فاذا اي علم جاء على صورة يفعل او يفعل او يفعل، بغض النظر ايش كان حرف المضارع المستخدم، يكون هذا العلم ممنوع من الصرف لانه جاء على وزن يغلب على الافعال. وضحت الفكرة؟ اذا هذا، ولاحظوا كل هذا التقسيم في العلم ووزن الفعل. طيب نذهب الان الى القسم الاخر، انه قلنا وزن الفعل هذه علة لفظية مشتركة بين الاعلام وبين ايش؟ الصفات. فنتكلم عن القسم الثاني. نتكلم الآن عن القسم الثاني، وهي القسم الثاني إذا كان وصف زائد وزن فعل. هنا أيها الأحبة الموضوع مريح جدا. تعرف لماذا؟ الوصف الذي يأتي على وزن الفعل هو باختصار كل وصف على وزن أفعل فقط. أي وصف على وزن أفعل، هذا هو الوصف الممنوع من الصرف. طبعا وزن أفعل مر معنا في الأعلام؟ لا. مر معنا أحمد على وزن، هذا وزن يغلب على الأفعال، هذا هو الوزن الوحيد، وزن أفعل مر معنا في العالمية في الأوزان التي تغلب على الفعل في أحمد. هنا هذا هو الوزن الوحيد الذي يمنع الوصف من الصرف. وهذا الوزن وين موجود معنا؟ عندنا باب كامل يستخدم وزن أفعال، أفعال التفضيل. لذلك أفعال التفضيل ممنوعة من الصرف، أي اسم تفضيل ممنوع من الصرف إلا إذا إيش؟ طبعا في قاعدة مشهورة إنه أي ممنوع من الصرف يعود مصروفا إلى إيش؟ إذا دخل عليه أل التعريف أو وضيف. مش هذه قاعدة؟ أي ممنوع من الصرف، دروس هذه قاعدة كلية وأخذناها سابقا نعيدها، أي اسم ممنوع من الصرف إذا عرف بأل التعريف أو أضيف عاد إيش؟ مصروفا. هذا لا يتعلق بالوصفية، أي ممنوع من الصرف. فأفعال التفضيل إذا أضيفت أو دخلت عليها أل عادت مصروفة، لكن إذا كانت مجردة من أل ومن الإضافة فإنها تكون ممنوعة من الصرف. ليه؟ لأنها على وصف على وزن أفعال. محمد أجمل من بكر، محمد أحسن من سعاد، محمد إيش بدك؟ أفضل، أسعد، أخير، قل ما تشاء، أطول، أبهج. فأي صفة على وزن أفعل تكون هذه الصفة ممنوعة من الصرف طبعا إلا إذا دخلت على التعريف أو أضيفت. طب كذلك هل هذا فقط؟ هل صيغة أفعل خاصة بأفعال التفضيل؟ لا، أيضا هناك صفات ليست للمفاضلة بين شيئين وعلى وزن أفعل، مثل إيش؟ الصفة المشبهة التي على وزن أفعل. يعني هذا ليس خاص بأفعال التفضيل، أشهر أمثلة أفعال التفضيل، لكن هناك مثلا صفة مشبهة على وزن أفعل، مش أخذنا في أيضا نظم المقصود إنه فاعل اللازم عادة ما تكون الصفة المشبهة منه على وزن أفعل، مثل أعرج وأكحل. أعرج وصف على وزن أفعل وأكحل. فأي صفة على وزن أفعل سواء كانت أفعال تفضيل للتفضيل أو لغيره مثل الصفات المشبهة التي على وزن أفعل مثل أعرج وأكحل، فهذه تكون ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن أفعل اللي هو وزن الفعل. إنه وزن أفعل من الأوزان الإيش؟ المختصة بالأفعال ولا غالب على الأفعال؟ غالب على الأفعال. فإذا جاء وصف على هذا الوزن يمنع من الصرف. وهكذا نكون انتهينا من الكلام عن وزن الفعل، مثل أكحل وأعرج وأحسن وأبهج وكل الصفات التي على وزن أفعل. تمام؟ الآن إذا نعود إلى ابن هشام، إذا أنا أريدك أن تقسم وزن الفعل بهذه الطريقة اللي قسمتها على السبورة. تقول وزن الفعل إما يكون مع العالمية أو إيش؟ أو الوصفية. إذا كان مع العالمية هناك احتمالان، أن يكون علم على وزن خاص بالأفعال أو علم على وزن يغلب على الأفعال. وأعطيتك ثلاث أمثلة على أوزان خاصة بالأفعال وأمثلة الأوزان التي تغلب في الأفعال. وأما إذا كان الوصفية مع وزن الفعل فهي وزن واحد، وهو وزن يغلب على الأفعال، وزن أفعل. لاحظت كيف الفكرة هنا انتظرت صحيح؟ طيب طبعا ابن هشام لم يعبر بتعبير وزن يغلب على الافعال، قال لا، قال اسم في زياده في مطلعه، اسم في مطلعه زياده كزياده الافعال، ويقصد احرف المضارع. لكن انا اختصرت عليك وعبرت بتعبير قد يكون اسهل لك، قلت لك الاسماء التي على وزن يفعل او يفعل او يفعل، وما بغض النظر ايش كان حرف المضارعه الموجود، وهذه قد يكون اسهل لك. لذلك قال العله الاولى وزن الفعل، وحقيقته ان يكون الاسم على وزن خاص بالفعل او يكون في اوله زياده كزياده الفعل. طبعا لاحظوا برضو ابن هشام ما استخدم اسلوب تقسيم انه وزن الفعل في الاعلام اما خاص او غالب، وانه وزن الفعل في الصفات صيغه واحده، ما اشار الى هذا، وكانك الى فهمك. وانا في الحقيقه سعيت اني ارتب لك الفكره حتى ترتاح من الان، ما تقعد تحاول تستنبط انت حتى ترتاح من الان. قال وهو مساو له في وزنه، فالاول كما كان تسمي رجل قتل وزن فعل بالتجديد، او ضرب ونحوه من ابنيه ما لم يسمى فاعله، او انطلق ونحوه من الافعال الماضيه الممدوحه بهمزه الوصل، هذه كلها امثله على الخاص بالافعال، فان هذه الاوزان كلها خاصه بالفعل. واما الثاني الوزن الذي يغلب على الافعال، هذا هو الثاني، الوزن الذي يغلب على الافعال. لا هذا شيء احمر، يزيد، يشكر، تغلب، نرجس، لا هذا اشغال على ما، لانه هذه الاوزان ايها الاحبه ممكن تكون انت اصلا تغلب، انت ممكن تستخدمه فعل مضارع او ممكن تستخدمه علم، اذا نقلته الى العلميه كذلك يشكر، اصلا يشكر فعل مضارع، فاذا استخدمت علميه يكون علم على وزن يغلب على الافعال، لذلك قيد ان تكون علما حتى ما تفكر انها افعال مضارعه على صورتها الاصليه، انه هاي اعلام، يعني كانت افعال مضارعه ونقلتها للعلميه، فلما انقلها للعلميه بكون ممنوع من الصرف للعلميه ووزن يغلب على الافعال. هذه العله الاولى. طيب العله الثانيه، ننتقل لدراسه العله الثانيه من العلل، التركيب. التركيب يقصد به التركيب المزجي. الان التركيب المزجي عله لفظيه تشترك مع اي عله معنويه؟ على المخطط العلميه. هل ممكن تشترك مع الوصفيه؟ لا، ما عندي وصف مركب تركيب مزجي. اذا المراد بالتركيب التركيب المزجي، ولكنه سيستثني. انظروا ماذا قال. قال وليس المراد به تركيب الإضافة، هو لما أطلق التركيب أولا بده يخرج التركيب الإضافي اللي هو المضاف المضاف إليه والتركيب الإسنادي، لأنه أيها الأحبة التركيب في اللغة العربية ثلاثة أنواع الأسماء المركبة، إما تركيب إضافي وهذا مضاف مضاف إليه عبد الله غلام زيد، أو تركيب إسنادي، والتركيب الإسنادي عبارة عن أسماء هي في الأصل كانت جمل، جملة كاملة ثم بعد ذلك استخدمت اسم لشيء، زي ايش؟ مر معنا، زي شاب قرناه وتأبط شرا وزيد منطلق. الان هذه جمل، جمل فعليه او جمله اسميه، مبتدا وخبر وفعل وفاعل، وتأبط شرا فعل وفاعل مفعول به كمان. لو انه وتأبط شرا وشاب قرناه مسكنا كل هذه الجمله سميناه بها شخص، هذا يسمى مركب ايش؟ اسنادي، انه في اسناد في فعل وفاعل، هذا اسناد او مبتدا وخبر، فأي جملة استخدمناها علم على شخص أو على شيء تسمى، أصبحت تسمى إيش؟ مركب إسنادي، فهذا نوع آخر من المركبات. النوع الثالث وهو المقصود هنا المركب المزجي، عبارة عن اسمين مزجا معا، هيك طعجناه وحطيناه معا وأصبحوا كالاسم الواحد، لذلك سمي مزجي لأنه مزجا معا. طب هل هذا في الحقيقة قياسي ولا سماعي عن العرب؟ الآن المركب الإضافي أنا بستطيع أعمل أي مركب إضافي، والتركيب الإسنادي أنا بستطيع أعمل أي جملة أضعها علم على شخص أي جملة. المركب المزجي سماعي، ما فيش عندك مجال للاجتهاد تجيب لي مركب مزجي جديد، هذا هو الصحيح، أن المركب المزجي سماعي منقول عن العرب، ما أستطيع أني أحدث شيء جديد من المركبات المزجية. فالمراد إذا بالتركيب التركيب المزجي فقط. قال ابن هشام التركيب وليس المراد تركيب الإضافة كامرئ القيس مضاف مضاف إليه، لأن الإضافة أصلا تقتضي الانجرار بالكسرة، صح؟ لأن أي اسم مضاف فإن الاسم، مش قلنا أصلا الإضافة ترجع الممنوع من الصرف إلى مصروف، فإذا قطعا أي اسم مضاف إلى اسم بعده يكون هذا الاسم مصروفا، فمستحيل يكون عندي اسم مضاف مضاف إليه وهو إيش؟ ممنوع من الصرف، لأن الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة. طيب قال ولا تركيب الإسناد أيضا، تركيب الإسناد مش داخل هناك، شاب قرناه أو قرناها وتأبط شرا، فإنه أي الآن أي مركب إسنادي كيف تكون حركاته، كيف يكون إعرابه؟ مر معنا المركبات الإسنادية تكون معربة بحركات مقدرة منع من ظهورها الحكاية. فأنا اسم شخص تأبط شرا أقول جاء تأبط شرا، إيش إعراب تأبط شرا؟ فاعل مرفوع لأنه علم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية. وهذا مر معنا سابقا أنه أي مركب إسنادي يكون معرب عادي، مركب الإسنادي شيله وضع مكانه زيت ومحمد نفس الإعراب كأصل، لكن كيف تكون الحركة؟ تكون مقدرة منع من ظهورها الحكاية، وهذا نوع من أنواع التقدير. مش عندنا تقدير للتعذر وللثقل ولمناسبة ياء المتكلم، هناك تقدير للحكاية ومثاله في المركب الإسنادي. أشرح أمثلة في المركب الإسنادي. قال ولا التركيب المزجي، يعني لا أقصد بالتركيب، ولا التركيب المزجي المختوم بويه. هنا بدنا الآن نبدأ نركز. أنا قلت لكم العلة اللفظية الثانية هي إيش؟ التركيب المزجي، لكن هنا سيستثني. هناك مركبات مزجية مختتمة بويه وهذا كثير، مثل إيش؟ سيبويه، هذا مركب مزجي، علم مركب مزجي، ويه اختلطت مع سيبا، سيبويه ونفطويه وراهويه، وطبعا انصح المراوي منها، ومردويه من العلماء، نفطويه كثير من العلماء، ويه ويه ويه، وهؤلاء أغلبهم أعاجم، هذه أسماء أعجمية أغلبها مأخوذة من الأعاجم. فهؤلاء أيها الأحبة، أي علم مسجي أو أي علم مركب مسجي ختم بويه فقاعدته أنه مبني على الكسر. ارتحنا؟ أي مركب مسجي مختوم بويه هذا أصلا ليس داخل ضمن المعربات، بل هذا من قبل المبنيات ويكون دائما مبنيا على الكسر، لذلك استثناء. فقال ولا أقصد بالتركيب هنا أيضا التركيب المسجي المختوم بويه مثل سيباويه وعمرويه، لأنه من باب المبني. ممتاز. والصرف وعدم، يعني الصرف الممنوع من الصرف، باب الممنوع من الصرف أصلا ليس له علاقة بالمبنيات، فبالتالي المركب المسجي المبني ليس داخلا معنا، والمركب المسجي المبني هو المركب المسجي المختوم بكلمة وي. قال وإنما المراد بالتركيب المسجي هنا التركيب المسجي الذي لم يختم بويه، أي مركب مسجي لم يختم بويه، مثل إيش؟ بعلبك وحضر موت ومعدي كرب. جيد. فبعلبك أصلا بعد وبك اجتمعوا مع بعض صار بعلبك، وحضر موت اجتمعوا مع بعض أصل حضر وموت اجتمعوا مع بعض، معدي كرب أصل معدي لحالة وكرب لحالة اجتمعت مع بعض، فحضر موت وبعلبك ومعدي كرب هذه أمثلة على أعلام مركبة تركيب مسجي فتكون ممنوعة من إيش؟ من الصرف. وأمثلة المركبات المسجية ترى محدودة جدا أيها الأحبة. كم ذهب من الوقت؟ خلاص أختم بالعلة الثالثة أو العلة، أذكر الثالثة والرابعة وأختم إن شاء الله أيها الأحبة. العلة الثالثة من العلة اللفظية، لاحظوا وزن الفعل علة لفظية صح؟ التركيب المسجي علة إيش؟ لفظية. ضعوا جنبها مثلا في الكتاب، ضعوا علة لفظية، علة لفظية. العلة الثالثة العجمة علة لفظية، حتى دائما يبقى الإنسان متمكن من معلومات ما تضيع منه. العجمة أن يكون الاسم أعجمي. قال وهي أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية، أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية ليست على الأوزان الصرفية العربية. باختصار يعني حتى أحيانا بيستخدموا تعريف يبعد الصورة عن الطالب. أي علم أيها الأحبة مأخوذ من العجم وليس من العرب، إحنا العرب نقلناه عن العجم، الأعلام المنقولة عن إيش؟ عن العجم، لكن بشرط أن تكون هي أعلام عند العجم. ليه؟ لأن هناك بعض كلمات أخذناها من العجم وعربناها وأصبحت أعلام عندنا، لكنها لما عند العجم ما كانت أصلا أعلام، مثل إيش؟ استبرق وسندس. جيد؟ الآن استبرق وسندس هي في الحقيقة أنواع حرير، أنواع حرير تطلق عند العجم على، يعني تطلق على أنواع من الحرير عند العجم. استبرق وسندس هي كما قالوا طبعا أنها مأخوذة من الأعاجم، وهي أصلها أنواع من الحرير والديباج. هناك نوع يسمى سندس وهناك نوع يسمى استبرق. جيد. ثم العرب أخذته واستخدمته، الآن لو أنني سميت فتاة بسندس واستبرق، هل يكون هذا الاسم ممنوع من الصرف؟ الآن راح الأمور تضيع عندكم. هو ممنوع من الصرف لكن ليس للعالمية والعجمة، وإنما للعالمية والتأنيث، سيأتي معنا، لكن ليس للعجمة. لماذا؟ لأن سندس واستبرق ليست أصلها أعلام عند الأعاجم، وإنما أصل أسماء أجناس. كيف أقول لك مثلا حرير؟ حرير عندنا أصلا هو علم ولا اسم جنس؟ اسم جنس. واستبرق وسندس اسم جنس عندهم، فهمت علي؟ هي مثل حرير عندنا، استبرق وسندس أسماء أجناس عند الأعاجم. إحنا أخذناها واستخدمناها ترى في اللغة العربية أسماء أجناس لأنواع من الحرير، ثم بعد ذلك استخدمناها أعلام على فتيات. فإذا سميت بنت سندس واستبرق لا تقول إنها أنواع من الصرف للعالمية والعجمة. لماذا؟ لأن العجمة لها شرط حتى تكون مؤثرة في المنع من الصرف. ما هو شرطها؟ ما هو شرطها؟ أن يكون هذا أصلاً اسم هو علم أعجمي ابتداءً عند العرب، ولم يستخدم عندهم كأسماء أجناس، لأ، واستخدم عندهم علماً ثم نقلناه إلى لغتنا علماً. فحينئذ نقول هذا هو الشرط الأول، وهذا سيأتي معنا. طلع ما أدري لماذا أقحمت نفسي ابتداءً في ذكر الشروط. المهم أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية، مثل إيش؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. لاحظوا أسماء الأنبياء هؤلاء إيش هي؟ أعلام أعجمية، أعلام وأعجمية. لماذا؟ إنه هل هذه الكلمات عربية؟ لا، إحنا أخذناها من الأعاجم واستخدمناها في لغتنا، وأصبحت درجة خلاص، أصبحت في لغتنا دارجة تسمى، يعني العرب تسمى هذا التعريب، العرب استخدموها وأخضعوها للقواعد العربية، فأسماء معربة لكنها في الأصل إيش؟ أعجمية. وهي ابتداء عند العرب عند الأعاجم كانت علم، صح؟ إنه إبراهيم ما كانش اسم جنس عندهم أو اسم آلات، وكان علم عندهم واستخدمناه نحن في العربية علما. لاحظوا الفائدة الآن على الهامش، قال وجميع أسماء الأنبياء أعجمية. أعطاك يعني ريحك ابن هشام، إلا أربعة: محمد صلى الله عليه وسلم، صالح، شعيب، وهود. هذه فقط أسماء الأنبياء العربية، وباقي أسماء الأنبياء إيش؟ أعجمية. والملاحظ أيها الأحبة، أكثر الأنبياء أصلا هم أرسلوا إلى بني إسرائيل، لذلك أصلا أسماءهم ليست بالعربية، صح؟ أكثر الأنبياء أرسلوا إلى من؟ إلى بني إسرائيل، فإشي طبيعي يكون أغلبهم أسماءهم أعجمية، والأنبياء اللي أرسلوا إلى العرب معدود. طيب، فقال إذا محمد صلى الله عليه وسلم وصالح وشعيب وهود، يعني صالح أرسل إلى قوم يسكنون في جزيرة العرب، من العرب مش قبائل ثمود. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على حجرهم فقال لا تدخلوا ديارهم إلا وأنتم باكون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شعيب أيضا كما قيل في مدين كانوا عرب، وهود عاد، عاد أيضا من القبائل العربية القديمة أصحاب القوة، فهذه قبائل عربية، فأرسل إليها أنبياء، فإيش طبيعي يكون أسماء الأنبياء عربية. لكن باقي الأنبياء أرسلوا إلى بني إسرائيل ومن في حكمهم، فكانت أسماءهم بأسماء أقوامهم، أسماء إيش؟ أعجمية. يعني فقط فائدة على الهامش. قال ويشترط الآن، عندنا شرط. هيك السؤال، أنا وضعت سؤال في اختبار الأجرمية للطلبة، كل علم أعجمي ممنوع من الصرف. فقل لهم كثير منهم قالوا صح، وأنا قلت لهم خطأ، ليس كل علم أعجمي ممنوع من الصرف، لأن هناك شروط، هناك شرطان حتى يكون العلم الأعجمي ممنوع من الصرف. ما هما؟ أولا ما ذكرت لكم قبل قليل، أن تكون الكلمة علما في لغة العجم كما مثلنا. فلو كانت عندهم الكلمة اللي أخذناها نحن، لو كانت عند العجم أصلا اسم جنس ثم جعلناها علما عندنا، وجب صرفها، تكون مصروفة. وذلك مثلا بأن تسمي رجلا بإيش؟ بلجام. قيل لجام، طبعا أحيانا بعض الكلمات مختلفة، هل أصلها من العجم ولا ليس أصلها من العجم. هنا ابن هشام يقول لجام أصلها ليس من العرب، أصلها عجمي ثم استخدمناها. الآن هل كلمة لجام كانت عند الأعاجم علم؟ لا، لم تكن علم، وإنما كانت تطلق على ما يوضع على حنك الفرس أو ما شابه ذلك، كان اسم جنس. فحتى لو استخدمناها في عند العربية، سميت شخص أنا هيك سميته لجام، لا يكون ممنوع من الصرف. ديباج، الديباج كذلك ليس ممنوعا من الصرف، وإن كان عجبا. لو سميت بنت هيك، مش في بلد اسمهم ديباج، علم على فتاة، هل يكون ممنوع من الصرف؟ تقول يكون ممنوعا من الصرف لكن ليس للعالمية والعجمة، بل للعالمية والتأنيث المعنوي. أما العجمة لا تؤثر هنا. لماذا؟ لأن هنا ديباج صحيح أعجمي لكن لم يكن عند الأعاجم علم، كان عندهم اسم لأنه من أنواع الحرير أو ما شابه ذلك. فإذا الشرط الأول تتأكد منه أنه يكون الكلمة عجم أعجمية، عفوا الكلمة الأعجمية هي علم عندهم أصلا وأخذناها نحن واستخدمناها أيضا علم. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف. أها، أي إذا العلم الأعجمي الممنوع من الصرف بده يكون من أربعة أحرف صاعدا، إذا كان من ثلاثة أحرف حتى لو كان علم أعجمي يكون مصروفا. فسيدنا نوح وسيدنا لوط أعلامهم أعجمية، وقال لك الأنبياء أسماءهم عربية أربعة مش منهم نوح لوط. إذا نوح لوط أعلام أعجمية ممتاز لكنها مصروفة في القرآن. ولوط ولوطا إذ قال لكم، لاحظ ولوطا منونة، إذن هي مصروفة. طب ليه معنى علم أعجمي؟ قالوا إنها من ثلاثة أحرف. والعلم الأعجمي حتى يمنع من الصرف شرطه الثاني أن يكون من أربعة أحرف صاعدا. فإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإدريس وإلياس كلياتهم من أربعة أحرف صاعدا، صح؟ فبكونوا ممنوعين من إيش؟ من الصرف. لذلك قال أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف. قال فلهذا انصرف نوح ولوط مع أنها أعلام أعجمية لكنها من ثلاثة أحرف. قال تعالى إلا آل لوط نجيناهم، لاحظوا كيف منونة، إن أرسلنا نوحا مصروفة. ومن زعم من النحويين أن هذا النوع يجوز فيه الصرف وعدمه فليس بمصيب. هناك بعض النحاة يقول نوح ولوط يجوز أن تكون مصروفة ويجوز أن تكون تعاملها معاملة الممنوع من الصرف. ابن هشام أغلق هذا الباب قال لك لا هذا ليس بصحيح وريحنا جزا الله خير. انتهينا إذن من العجمة. لو سألتك متى يكون العلم الأعجمي ممنوع من الصرف تعطيني كم شرط؟ تعطيني شرطين، الأول الشرط الثاني. ممتاز. نذهب إلى العلة الرابعة. العلة الرابعة اكتبوا جنبها علة معنوية، سيتكلم عن العلمية. طبعا هو يستخدم كلمة التعريف وسيقول والمراد به تعريف العلمية، لأنه كلمة تعريف بتشمل المعارف كلها، صح؟ إذا الطالب يقول تعريف يعني معرف، طب يا شيخ المعارف كثيرة، الضمائر والأعلام وأسماء الإشارة وأسماء الموصولة والمعرف بأل، صح؟ فكلمة التعريف قد تشتبه على الطالب إنها تشمل جميع أنواع المعارف. لذلك قال العلة الرابعة التعريف والمراد به تعريف إيش؟ العلمية بالتحديد، لأن المضمرات والإشارات يعني أسماء الإشارة والموصولات يعني الأسماء الموصولة لا سبيل لدخول تعريفها في هذا الباب أصلا. لماذا؟ لأن كلها مبنيات، وهذا أصلا يعني ونحن نتكلم عن الممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف هذا يكون في المعربات فلن تشتبه عليك. طيب إيش بقي؟ أخرج الموصولات وأسماء الإشارة والضمائر، بقي عليه يخرج إيش؟ المعرف بأن، صح؟ طب بقي المعرف بأن، انظروا قال وهذا باب إعراب. وأما ذو الأداء وأيضا والمضاف، صح والمضاف إلى معرفة، بقي عليه المعرف بأل من أنواع المعارف والمضاف إلى معرفة. طب هذه ممكن تشتبه بكلمة التعريف. قال فإن الاسم إذا كان غير منصرف أصلا ثم دخلت أل التعريف أو أضيف انجر بالكسرة، فاستحال إذا اقتضاؤهما الجر بالفتحة، وحينئذ فلم يبقى إلا تعريف العلمية. هو يبرر لماذا استخدمت التعريف بدل كلمة العلمية، قال لأن التعريف هنا إذا أطلق فإنما يراد به العلمية، لا يمكن أن يشتبه هنا بباقي أنواع المعارف، لأنه خلص الأسماء الموصولة والإشارة والضمائر مبنيات، والأسماء المعرفة بأل التعريف أو بالإضافة مستحيل تكون ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنه بالعقل وبالمنطق إذا كان الاسم الممنوع من الصرف إذا أدخلت عليه أل أو أضفته برجع مصروف، فكيف تكون أصلا الاسم المعرف بأل أو الاسم المضاف يكون ممنوع من الصرف؟ إذا هي تعيد الممنوع إلى مصروف، فمن باب أولى إنه الاسم اللي فيه أصلا أل التعريف أو مضاف لا يكون ممنوعا من الصرف، فما بقي إلا أن يراد بالتعريف إيش؟ العلمية. لكن هناك في داخلي شيء جعلني أظن إنه ابن هشام كان دقيق في استخدام التعريف. ليه؟ لأنه في الحقيقة التعريف يعني هذه فائدة على الهامش، المراد به العلمية أو شبه العلمية. هناك بعض الكلمات تأتي معنا مثل كلمة أمس وسحر، لما يقول النحاء إنها ممنوعة من الصرف يقول ممنوعة من الصرف بسبب شبه العالمية والعدل. بسبب إيش؟ شبه العالمية والعدل، لأنه هي مش أعلام لكن أصبحت في حكم الأعلام، فيقول شبه العالمية والعدل. فأظن والله أعلم، والله أعلم إنه هذا اللي شعر بن هشام يستخدم تعبير بالتعريف بدل العالمية، إنه هناك كلمات ممنوعة من الصرف لما يسمى شبه العالمية مثل أمس وسحر، فبتكون كلمة التعريف يعني أعم شوي من كلمة علم، صح؟ لذلك نقول والمراد به تعريف العالمية، وزيدوا عندكم أو شبه العالمية لما سيأتي إن شاء الله. قال والمراد به أنه مضمر. طيب ننتقل للمعنى الخامس. قديش ذهب من الوقت ولا خلاص على الله استوفينا بلغ سيد الزبان للأخوة المشاهدين؟ خلاص نقف هنا إن شاء الله، في المحاضرة القادمة نتكلم عن العدل، ثم نتكلم عما بقي عند علينا من العلل، وندخل في باب التعجب، نحاول ندخل في باب التعجب ونهي في الأمر، نأخذ جزء كبير منه في المحاضرة القادمة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.